الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. القرآن الكريم من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرآن الكريم من سورة البقرة. عندما ظهر النبي صبيحة يوم وفاته مبتسما مشرق الوجه وقت أداء صلاة الفجر، اعتقد أبو بكر أنه قد أبل من سقامه وطلب منه أن يسمح له بقضاء يومه ذاك في واحة بعيدة. وهكذا كان عمر بن الخطاب أول صحابي بارز وصل إلى جانب فراش النبي، فرفع الغطاء عن وجهه وتطلع إلى وجه نبيه. وكان عمر قد قضى سنوات طويلة وهو يكاد يحب محمدا إلى درجة العبادة، ولذا فقد عجز تفكيره للوهلة الأولى عن تقبل فكرة وفاته، وراح يسرع بالخروج من حجرة عائشة إلى باحة المسجد حيث اجتمع القوم ليعلن لهم بصوته الجهوري أن محمدا لم يمت. وراح يقول: أولم يقضي موسى 40 يوما في الصحراء مع ربه على الجبل بينما ظن بنو إسرائيل أنه قد مات؟ وعاد يؤكد أن محمدا سيعود فيقطع أيدي من قالوا بموته وأرجلهم. وظل عمر وهو متأثر بالصدمة التي أصابته يردد هذه الأقوال المتحمسة باستمرار. ووصل أبو بكر وهذا المنظر المحموم في عنفوانه، ومضى يعبر فناء المسجد حيث كان عمر يخطب الناس، متجها إلى غرفة عائشة، وركع إلى جوار نبيه المتوفى ورفع الغطاء عن وجهه النبيل وقبله. وعندما تأكد من أن النبي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، أعاد الغطاء إلى وجهه وخرج إلى الفناء المكتظ بالناس. ولما رأى أن عمر يرفض أن يصمت، مضى أبو بكر إلى ناحية من الفناء وأخذ يخطب في بعض الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم راح يتلو الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وأعادت كلمات أبي بكر الهادئة الرصينة عمر إلى صوابه، ونفثت الحقيقة المؤلمة إلى تفكيره أول مرة فأغرق في صمت عميق. ولم يكد هذا المنظر العنيف ينتهي حتى جاء رجلا إلى أبي بكر سراعا يقول له أن الأنصار من أهل المدينة قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وأنهم يفكرون في اختيار سعد بن عبادة زعيم الخزرج خليفة للنبي، ولم تكن قد انقضت ساعة على وفاة النبي حتى كاد الصراع على السلطان يهدد بشطر المسلمين إلى فئات وشيع. وأسرع أبو بكر الهادئ وعمر الحاد المزاج إلى السقيفة ليواجها التحدي الجديد، ورافقهما أبو عبيد بن الجراح الرقيق الطبع والواسع الحكمة، وهو من الصحابة الأوائل الذين سنسمع عنهم كثيرا فيما بعد. وكان الأنصار قبل نحو من 10 سنوات قد رحبوا بالنبي الذي اضطهده قومه في مدينتهم وقدموا له النصرة التي حمته من عشيرته، ولكنه ما لبث أن تقوى سلطانه واتسعت شهرته، وأخذ اعتماده على صحابته من قريش يزداد يوما بعد آخر. ووجد الأنصار أنهم بعد أن كانوا حماة الإسلام والمسلمين قد انقلبوا فجأة إلى مركز ثانوي في مدينتهم، ولكنهم لم يجهروا بأي نقد في حياة النبي، فلما سمعوا بوفاته قرر الأوس والخزرج أن يخلعوا عنهم سلطان قريش قائلين: منا أمير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون هذا. ملاحظة: وفي الرواية بعض التحريف، فقد ذكرت كتب التاريخ الإسلامي أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكان نظرهم متوجها إلى اختيار سعد بن عبادة، وقام سعد فخطب فيهم مبينا ما للأنصار من الفضل والسبق إلى حماية رسول الله، وأنه لا ينبغي أن ينازعهم في هذا الأمر أحد، ف فأجابوه أصبت ووفقت. ثم تردوا الكلام فيما بينهم، فقال قائل منهم: فإن أبى ذلك المهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته وأولياؤه، فماذا تقول لهم؟ فقال له آخر: نقول منا أمير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون هذا. فقال سعد لما سمعها: هذا أول الوهن. ونقل السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء عن عمر بن الخطاب قوله: اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكرا لنا الذي صنع القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلت: نريد إخواننا من الأنصار. فقالا: عليكم ألا تقربوهم، واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. قلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل. فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة أو دقت دقة منكم، تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحضنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد كنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وقد كنت أداري منه بعض الحد، وهو كان أحلم مني وأوقر. فقال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مني، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بداهته مثلها وأفضل، حتى سكت فقال: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح المعرب. ورأى أبو بكر الرجل الوديع الهادئ الذي أثقلت سنواته الستون ظهره أنه يواجه أزمة من أخطر الأزمات تهدد المجتمع الإسلامي بالفوضى، وقد واجهها بمنتهى الهدوء والوقار، فقال: يا معشر الأنصار، أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. وارتفع الصوت يقول: لا لا، هذا لا يجوز، منا أمير ومنكم أمير. وساد السقيفة هرج ومرج، وأصبحت القضية معلقة في كفة القدر، وازدادت فوضى. ورد أبو بكر قائلا بكل تصميم: لا لا، نحن أوسط العرب نسبا ودارا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. وأشار إلى رفيقيه عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح. وقال عمر: لا والله، لا نتولى هذا الأمر عليك. يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ لا والله، إنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار. أبسط يدك لنبايعك. ومد عمر يده إليه فبايعه. وبينما كان هذا الاجتماع الصاخب قائما، كان هناك نفر آخر من المسلمين وبينهم بعض المكيين قد انضموا إلى الاجتماع، وقد سارعوا بعد سماع كلام عمر إلى السير على منواله. وليس ثمة من ريب في أن أبا بكر بما عرف عنه من ولاء للنبي ومن بساطة في طبيعته كان موضع الثقة من الجميع، وسرعان ما تحولت عواطف المجتمعين كلهم إلى جانبه، وهب الأنصار أنفسهم يبايعونه. وهكذا انتهت الأزمة، ولكنها كانت أزمة خطيرة حقا. ولم يحضر علي بن أبي طالب أقرب الناس إلى النبي وصهره وابن عمه هذا الاجتماع، إذ تخلف في حجرة عائشة يعد جثمان النبي لدفنه. ويزعم بعض مؤرخي العرب أن عليا لم يرضى عن استخلاف أبي بكر، إذ أنه كان يبغى الخلافة لنفسه، وقد تأخر عن البيعة 6 أشهر ومعه بعض بني هاشم، ولم يكن أبو بكر ينتمي إلى أي من البيتين المتنافسين من قريش، وهما بنو هاشم وبنو أمية، وإنما إلى بطن آخر أقل أهمية من بطون قريش. وثار خلاف حول المكان الذي يدفن فيه الرسول، إلى أن أصدر أبو بكر أمره بدفنه في المكان الذي توفي فيه، أي في حجرة عائشة. وكان محمد قد غدا في السنتين الأخيرتين أو السنوات الثلاث الأخيرة من حياته أبرز رجلا في شبه الجزيرة العربية كلها، ولكنه ظل بعيدا عن أن يصبح حاكما بالمعنى الصحيح للكلمة، فلقد ظل ولاء الفرد العربي لعشيرته وقبيلته قبل ولائه لأي شخص آخر، ولم تكن الجزيرة العربية ولا الحجاز أيضا قد عرفتا بعد نظام الحكومة التي تقوم فوق القبائل بعد. وقد ترغم قبيلة من القبائل على الطاعة اسما لجار قوي لمدة سنة أو سنتين، ولكن القبائل العربية لم تكن لترغب في أن تتخلى عن سيادتها لهذا النظام الجديد. وحري بنا أن نذكر هنا أن المسلمين ظلوا يواصلون الإغارة على القبائل العربية طيلة حياة النبي، وقد قاد الرسول نفسه في غزوة تبوك عدة ألوف من المحاربين، ولم يكن في وسع أي قبيلة بدوية ألفت حياة التنقل في الصحراء بحثا عن المرعى أن تحشد بصورة عملية مثل هذا العدد الضخم من المحاربين للقتال. والبدوي عملي في دبلوماسيته، وهو يعرف ما يتحتم عليه أن يعمله وما لا يتحتم، وكان من الأسهل على القبائل البدوية في مثل هذه الظروف التي وجدت نفسها فيها أن توفد بعوثها إلى المدينة للوصول إلى تفاهم مع المسلمين، ولم تكن الشروط التي يفرضها النبي ثقيلة أو صارمة، فعلى العربي أولا أن ينطق بالشهادتين، وكان معظم القبائل يدين بالوثنية، وكان البعض منها يدين اسما بالنصرانية، ويبدو أنهم لم يكونوا ينظرون إلى النصرانية نظرة جدية، إذ أنها كما يبدو لم تفلح في تغيير عاداتهم التي نشأوا عليها منذ أقدم عصور التاريخ، وفي مقدمتها الغزو والنهب والشعر والثأر، ولم يكن مثل هؤلاء الناس ليجدوا أي مشقة في تكرار الشهادتين، ولكن الصعوبة الحقيقية مثلت أمامهم في الضريبة التي فرضها عليهم النبي وهي الزكاة. فالقبائل شديدة التعلق باستقلالها، والزكاة لا تعني بالنسبة إلى البدوي مجرد عبء مادي، بل تعني أيضا الخضوع، وهو ما يحس البدوي بمرارته، فليس للبدوي من هدف في حياته إلا الأمجاد التي لا تتحقق له إلا في الغزو والنهب وإلا أعمال الجود والكرم الخيالية، وكلها يخلدها البدوي في شعره. ولقد كان عصر الجاهلية أشبه ما يكون بعصر هوميروس في شعره وفي تفاخره. وكان في وسع أبي بكر أن يزهو بأن قريشا هي أوسط العرب حسبا ونسبا، ولكن البدوي لم يكن ليرى في قريش إلا جماعة من سكان المدن، أي من التجار. وإذا ما استثنينا فرض الشهادتين ودفع الزكاة، فإن النبي لم يكن في الواقع قد استطاع أن يحكم العرب حكما دنيويا فعليا، فلم تكن لديه حكومة أو موظفون أو شرطة أو سجلات، وكان إذا ما أراد القيام بغزوة أو غارة دعا المسلمين إلى القتال، وكان جزاء المحارب حصة في اقتسام الغنائم. وهكذا كان شيوخ القبائل يعودون من زياراتهم إلى المدينة دون أن يفقدوا شيئا من استقلالهم، ومع ذلك فقد كان بدو الحجاز ونجد قد باتوا إلى حد كبير تحت تأثير المسلمين. أما في المناطق النائية في عمان وحضرموت واليمن، فإن النبي لم يمارس أي سلطة دنيوية فعلية أو مارس مجرد سلطة ضئيلة، ولم يكد نبأ وفاة النبي ينتشر في أطراف الجزيرة العربية حتى كانت غالبية القبائل قد حزمت أمرها على وقف دفع الزكاة. وقد عرفت هذه الحركة في التاريخ الإسلامي بعهد الردة، لكن الواقع على أي حال أن من المشكوك فيه أن تكون نسبة من اعتنق الإسلام من أهل الجزيرة العربية كبيرة، فقد فرضت شخصية محمد على العرب الإعجاب والإجلال والمهابة. أما وقد انتقل محمد إلى الرفيق الأعلى، فقد خيل للقبائل أن هذا الحدث قد انتهى وأن في وسعها أن تعود إلى حياتها في الجاهلية. ملاحظة: يؤكد المؤرخون العرب أن كثيرين من أعراب البادية في نجد واليمن لم يكونوا قد تأثروا بعد بأثر الإسلام، ولم تزكى نفوسهم الزكاة المطلوبة، وقد بيّن الكتاب ذلك بقوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وسبق لنا أن ذكرنا أن جيش أسامة بن زيد ابن النبي بالتبني كان قد تأهب للخروج إلى حدود الروم للثأر من مؤتة، وكان وضع أهل الردة من الخطورة كبيرا، بحيث حمل حتى عمر صاحب المزاج المتحمس على أن يوجه النصح إلى أبي بكر بالعدول على إفاد جيش أسامة، وأن يحشد قوات المسلمين في المدينة لمواجهة جميع التطورات. ولكن هذا الإنسان الهادئ الوادع ظهر الآن فجأة بمظهر صاحب العزيمة الصادقة والتصميم المطلق، إذ رد على عمر قائلا: عدمتك أمك وثكلتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. وخرج أسامة من المدينة بجيشه فخلت من المحاربين وأحاطتها القبائل المعادية من كل جانب، وخرج أبو بكر نفسه إلى ظاهر المدينة إلى المكان الذي يرابط فيه جيش أسامة على بعد عدة أميال منها لوداع الجيش، وسار إلى جانب أسامة يتحدث إليه، وهتف القائد الشاب بالخليفة: إما أن تركب أو أنزل إلى جانبك. فرد الخليفة المهيب بإصرار قائلا: لا، لن أركب، فسأسير في طاعة الله. ثم أوصى جيش أسامة وودعه وعاد إلى المدينة. ملاحظة: تجاهل المؤلف وصية أبي بكر لجيش أسامة، مع أنها تضع القواعد التي اتبعها المسلمون في حربهم، وهي قواعد تمثل النبل والتسامي اللذين ود المؤلف ألا يطلع قراءه من الغربيين عليهما، ليبقي على الصورة المشوهة التي أرادها، وهذا نص الوصية: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تغدروا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكل، وسوف تمرون بأقوام فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما فحصوا أوساطهم ورؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا يدفعها باسم الله المعرب. وفي غضون ذلك أخذ خطر جديد يبرز ماثلا يهدد المدينة، فقد استفز ما وصل إليه محمد من سلطان عن طريق النبوة عددا من الأعراب على ادعاء النبوة، وقام طلحة شيخ قبيلة بني أسد الوافرة العدد والمرابطة فيما يسمى اليوم بجبل شمر في شمال نجد بادعائها، وقد تحول اسم طلحة في التاريخ الإسلامي إلى طليحة استصغارا لشأنه لأنه ادعى النبوة لنفسه. وإلى الشرق من ذلك المكان قام داعي آخر للنبوة اسمه مسلمة، أطلق عليه المسلمون أيضا اسم مسيلمة تصغيرا له. وجاءت الأنباء في الوقت نفسه من كل مكان من أطراف الجزيرة العربية تقول أن الموت على أيدي الأعراب كان مصير معظم جباة الزكاة الذين كان النبي قد أوفدهم قبل وفاته للجباية، وأن بعضهم نجا من هذا المصير بأعجوبة. وقد اكتفت القبائل البعيدة عن المدينة بطرد الجباة، أما القبائل القريبة منها فقد خافت هجوم المسلمين إذا لم تبادر هي إلى مهاجمتهم، ويبدو أن قبيلتي عبس وذبيان وكانتا تقيمان إلى الشمال من المدينة كانتا أول من سارع إلى العمل، إذ حشدتا رجالهما في مكان يدعى ذي القصة أو ذي القصة، ويقع على بعد 30 ميلا إلى الشرق من المدينة. ملاحظة: اسم المكان الريذة والأبرق، وقد أقام فيهما أبو بكر أياما بعد أن غلب عبسا وذبيان المعرب، وبعثتا بالرسل إلى أبي بكر يعرضون الدخول في الإسلام شريطة إلغاء الزكاة. ولو كان أبو بكر من الساسة الماكرين لقبل العرض أملا في كسب الوقت حتى يعود جيش أسامة من حملته في الشمال، ولكن أبا بكر أعاد الرسل قائلا: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. ولم تمضي أيام ثلاثة حتى كان بعض البدو يغيرون على مشارف المدينة، ولكن القلة من محاربي المسلمين الباقين في المدينة تمكنت من صدهم وتشتيت شملهم، وبدا أن الخليفة الهادئ الوديع قد انقلب إلى أسد مزير، فقد سارع يحشد كل رجل يمكن له أن يحشده ويستطيع أن يحمل السلاح، وخرج بقوته في ظلمة الليل من المدينة ليداهم بها معسكر الأعداء في ذي القصة أو القصة عند الفجر. وعلى الرغم من أن البدو كانوا يقضون حياتهم في الحروب المستمرة، إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى النظام العسكري أو إلى الحيوية اللذين يفرضان عليهم أن يضعوا الحرس والأرصاد خارج مخيماتهم. وهكذا كان الهجوم مباغتا لهم كل البغتة، وسرعان ما ساد الاضطراب صفوف البدو، ففروا لا يلوون على شيء من موقعهم ليضيعوا في بطن الصحراء. وبدأ أن عنصرا جديدا قد أدخل على مألوف العرب في الحرب، وهو عنصر الحيوية والاندفاع الصارم. وعاد أسامة على رأس حملته في سبتمبر أيلول عام 632 ميلادي، بعد غياب شهرين عن المدينة، يسوق قطعانا من الإبل والأغنام التي غنمها المسلمون، وإن كانت التفاصيل التي وصلت إلينا عن العمليات الحربية التي قام بها قليلة للغاية. ملاحظة: يقول السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء نقلا عن أبي هريرة أن جند أسامة لقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين. ويقول الخضري أن أسامة شن الغارة في بلاد قضاعة في شمال الجزيرة، وكانت محمية للروم، وأخافهم وغنم منهم، واستمر في بعثته 40 يوما ثم عاد. وكان هذا البعث مفيدا للمسلمين، لأن أعداءهم لما تسامعوا بهم قالوا: لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تغير على من بعد عنهم من القبائل القوية. المعرب: ويبدو أنه أغار على قبائل البدو لا على قوات الروم. ولم يكد الخليفة الذي لا يكل ولا يمل برغم بلوغه 60 من عمره يشعر بالاطمئنان على المدينة، حتى راح يقود قواته متجاوزا بها ذي القصة ليهاجم عبسا وذبيان من جديد، وقد رابطتا على بعد 30 ميلا إلى الشرق منزلا بهما هزيمة جديدة. وبرهن أبو بكر الهادئ الوديع بصورة غير متوقعة على أنه قائد لا يقل اندفاعا عن النبي. ومما يذكر أن عددا كبيرا من المسلمين أتوا أبو بكر يناشدونه ألا يعرض نفسه قائلين: إنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو، فبعث رجلا فإن أصيب بعثت بآخر. فقال: والله لا أفعل ولا أواسينكم بنفسي. ويقول المؤرخون العرب أن أبا بكر حشد بعد رجوع جيش أسامة 11 سرية تعمل كل منها وفي الوقت نفسه في جهة من الجهات لكفاح المرتدين. ولكن إذا صح ما قيل وأن هذه الفكرة قد جالت في خاطر الخليفة، فإنه لم يقم بتنفيذها على أي حال، فقد اتبع الخليفة الطريق المعقول الصحيح وتمكن من إخضاع القبائل الثائرة واحدة بعد الأخرى. وكان المنهزمون من عبس وذبيان قد تراجعوا شرقا في غضون ذلك، وانضموا إلى طليحة النبي الكذاب في جماعته من بني أسد، وحشد أبو بكر كل ما أمكنه جمعه من محاربي المسلمين، وأقام لهم معسكرا في ذي القصة. ووجه أبو بكر في غضون ذلك رسالة إلى المرتدين والعصاة، قال فيها بعد أن بدأها بإسم الله وذكر الرسالة والوفاة، وبعد أن ذكر قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. راح يقول: وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه، أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان. ثم قال إنه قد بعث إليهم بجيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأنه قد أمره بألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله. فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى فقد أمره أن يقاتله على ذلك. ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم شر قتلى، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. ووكل أبو بكر أمر القيادة العامة إلى خالد بن الوليد أكثر محاربي المسلمين دراية بشؤون الحرب، والذي حقق لقريش نصرها في أحد، وحقق للمسلمين انسحابهم الناجح في مؤتة. وهنا لابد من أن نبين المفارقة بين أسلوب أبي بكر وأسلوب النبي في الحرب. فقد عهد النبي قبيل وفاته بقيادة الحملة إلى الشمال إلى أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز 20 من عمره، رغبة منه في أن يثأر الولد لأبيه، الذي استشهد في مؤتة والذي كان النبي قد رباه. ومن هذا يبدو لنا أن اختيار النبي لقيادة هذه العملية الحربية استند إلى أسباب عاطفية مجردة، وهي الرغبة في الثأر وتعلقه بذكرى ربيبه، لا لأسباب عسكرية عملية تتعلق بالكفاية. ومن الصحيح أن يقال أن الجانب العاطفي من شخصية الرسول قد مكنه من أن يجمع قلوب أتباعه حوله، ولكن الحرب في حد ذاتها مهنة عملية صارمة لا شأن للعاطفة فيها. وكان خالد بن الوليد قد اشترك في جيش أسامة كجندي عادي في صفوف المحاربين، ولكنه ما كاد يعود ويصبح أبو بكر حرا في اتخاذ قراراته، حتى عهد إلى أكثر قادته العسكريين تجربة ودراية بتولي قيادة قواته الرئيسية. وسار خالد من ذي القصة على رأس جيش قوامه نحو من 4000 جندي إلى نجد، بعد أن وافق أبو بكر أخيرا على العودة إلى المدينة. وتقدم خالد يطلب محاربة طليحة وقومه من بني أسد الذين احتشدوا في بزاخة أو بزاخة، وهو ماء لقبيلة طيء بأرض نجد. وكانت قبيلة طيء قد انضمت إلى طليحة في عصيانه، فلما علمت بمسيرة خالد إليها جاءته مستسلمة. وهذه القبيلة هي التي اشتهر أمرها في الجاهلية بكرم شيخها حاتم الذي أصبح مضرب الأمثال. وعسير علينا في هذه الأيام أن نكتشف المواهب التي جعلت من طليحة رجلا يستطيع ادعاء النبوة، فتلتف حوله قبائل عدة، وذلك لأن مؤرخي العرب أضفوا على اسمه صورة ناطقة بالهزء والسخرية، ولعلنا نستطيع الحصول على الصورة الصادقة عنه من عيينة شيخ غطفان الذي انضم إليه برجاله وقال قبيل المعركة، يرد على بعض من عاب عليه هذا الانضمام: إنه نبي منا، ونبي منا خير من نبي من قريش، ناهيك عن أن محمدا قد مات وأن طليحة حي يرزق. ملاحظة: روى البلاذري في كتابه فتوح البلدان أن عيينة ابن حصن ابن حذيفة كان مع طليحة على رأس 700 من بني فزارة من غطفان، فلما رأى سيوف المسلمين قد استلحمت المشركين في بزاخة أتاه فقال له: أما ترى ما يصنع جيش أبي الفضل؟ فهل جاءك جبريل بشيء؟ قال: نعم جاءني، فقال: إن لك رحا كراحاه ويوما لا تنساه. فقال عيينة: أرى أن لك يوما لا تنساه، يا بني فزارة هذا كذاب، وولى عن عسكره فانهزم الناس. ومن هنا يظهر أن انقلاب عيينة لم يكن من انتهاز كما حاول المؤلف أن يقول، وإنما كان عن ظهور الحقيقة له وظهور كذب طليحة، وشتان بين الانتهاز والرجوع إلى الحق. المعرب: ولم ينقل إلينا مؤرخو المسلمين صورة عن معركة بزاخة. ملاحظة: لقد تحدث مؤرخو العرب كثيرا عن معركة بزاخة خلافا لما يقوله المؤلف، فقد روى السيوطي في تاريخ الخلفاء أن أبا بكر بعث خالدا وأمره أن يقاتل الناس على خمس، من ترك واحدة منها قاتله كما يقاتل من ترك الخمسة جميعا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وروى البلاذري في كتابه فتوح البلدان أن أبا بكر عقد وهو بذي القصة لخالد ابن الوليد على الناس، وجعل على الأنصار ثابت ابن قيس وهو أحد من استشهد يوم اليمامة، إلا أنه كان من تحت يد خالد، وأمر خالدا أن يصمد لطليحة الأسدي، وكان قد ادعى النبوة وهو يومئذ ببزاخة. فسار إليه خالد وقدم أمامه عكاشة ابن محصن وثابت ابن أقرم، فلقيهما حبال بن خويلد فقتله، وخرج طليحة ومسلمة أخوه وقد بلغهما الخبر، فلقيا عكاشة وثابتا فقتلهما، ثم التقى المسلمون وعدوهم واقتتلوا قتالا شديدا، ثم وقعت حادثة عيينة وانهزم طليحة وظهر المسلمون وأسر عيينة ابن حصن، فقدم به المدينة فحقن أبو بكر دمه وخلى سبيله. أما طليحة فقد فر وأتى خالد بن رمان أو رمان وأبانين، وهناك قل بزاخة فلم يقاتلوه وبايعوه لأبي بكر، وبعث بهشام بن العاص إلى بني عامر بن صعصعة فلم يقاتلوه وأظهروا الإسلام والأذان فانصرف عنهم، ثم قصد خالد إلى الغمر، وهناك جماعة من بني أسد وغطفان وغيرهم، وعليهم خارج ابن حصن، فقاتلوا المسلمين وقتل منهم جماعة وانهزم الباقون المعرب. ويكفي أن نقول أنه لما بدت بوادر الهزيمة على بني أسد انسحب عيينة برجاله من غطفان من المعركة، فانهارت مقاومة بني أسد وفروا، وهرب طليحة مع أسرته إلى سوريا. ملاحظة، يقول البلاذري أن طليحة ابن خويلد فر بعد معركة بزاخة، فدخل خباء له فاغتسل وخرج فركب فرسه وأهل بعمرة، ثم مضى إلى مكة، ثم أتى إلى المدينة مسلما، وقيل بل أتى الشام، فأخذه المسلمون ممن كان غازيا وبعثوا به إلى أبي بكر بالمدينة، فأسلم وأبلى بعدها في فتح العراق ونهاوند المعرب. ثم عفى عنه الخليفة أخيرا بعد أن أسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في حرب الفرس. ويبدو أن الرجل كان كغيره من البدو، خفيف الظل حاضر النكتة، فقد حدث أن مر بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وقال له الخليفة مؤنبا إياه على قتل أحد شهداء المسلمين إبان حروب الردة: أقتلت العبد الصالح عكاشة ابن محصن؟ فرد طليحة بهدوء: إن عكاشة ابن محصن سعد بي وشقيت به، وأنا أستغفر الله. ملاحظة، يعني أسعدت عكاشة بقتلي إياه إذا استشهد ومضى إلى الجنة، أما أنا فقد شقيت لأن مصيري إلى النار. المعرب: وقال عمر: أنت الكاذب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك، إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئا، فاذكروا الله أعفة قياما، فإن الرغوة فوق الصريح. فقال: يا أمير المؤمنين، ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله، فلا تعنيف علي ببعضه. فأسكت عمر. وبعد أن تمكن طليحة من الفرار استسلمت بنو أسد، فترك استسلامهم وانتصار المسلمين أثرا معنويا ضخما في القبائل، فسارع بنو سليم وهوازن إلى الاستسلام ودفع الجزية. وقد عفى الخليفة عن غالبية العصاة إلا من عرف بأنه قتل مسلما إبان الردة، فقد أنزل الخليفة به العقاب على أساس العين بالعين والسن بالسن، وقد أحرق بعض هؤلاء وهم أحياء، ورجم بعضهم بالحجارة أو قذف به في هوة أو صرع بالنبال. وكانت تعيش إلى الجنوب الشرقي من أسد وغطفان قبيلتا تميم وبني حنيف، وما زال بنو تميم يعيشون في هذه المنطقة ويعدون خلقا كبيرا في واحاتها حتى يومنا هذا، وإن كان بعضهم قد ارتحل إلى العراق حيث أقام إلى الغرب من بغداد. أما بنو حنيفة فكانوا أنصار مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة، وسارعت بطون عدة من بني تميم إلى خالد بن الوليد تعلن إذعانها له، إلا بني يربوع الذين كان على رأسهم مالك بن نويرة، فقد أبوا ورفضوا الاستسلام. وكان مالك من أبرز زعماء القبائل، إذ اشتهر بالشجاعة والكرم وقول الشعر، وهي صفات ثلاث كان العرب يعجبون بها أشد الإعجاب. ويبدو أن مالكا صعب عليه أن يذعن لخالد، لأن في إذعانه انتقاصا من قدره، فأمر رجاله من بني يربوع أن يتفرقوا، وسار مع عائلته في الصحراء ينهب أرضها نهبا. وكان أبو بكر قد أصدر أوامره إلى خالد بأن يختبر المرتدين، بأن يطلب إليهم أداء الشهادتين، وأن يرقب سلوكهم عندما يدعو المؤذن إلى الصلاة، ولهذا لم يكن هناك خطر كبير يهدد مالكا إذا رفض الإذعان لخالد شخصيا، إذ لو أمسك به المسلمون فإن في وسعه أن يتلو الشهادتين وأن يلبي نداء المؤذن إلى الصلاة. ولكن خالدا آثر اتباع وسائل أكثر عنفا كما يبدو، وبث سراياه مغيرة على القوم لجمع الهاربين وأخذ الغنائم منهم. وجاءته إحدى هذه السرايا بمالك ابن نويرة وأهله على الرغم من ادعائهم الإسلام، واحتج بعض المسلمين على خالد لقسوته مع مالك وأهله، ولكن احتجاجهم لم يجد فتيلا، إذ أمر بحبسهم ثم أمر بقتلهم في الليل، ولم تنقضي 24 ساعة على قتل مالك حتى كان خالد قد تزوج من امرأته. ولم يكن ثمة أي خطأ في الزواج من أرملة عدو قاتل في المعركة وقتل، فلقد فعل النبي ذلك في خيبر بعد قتل كنانة زعيم اليهود، إذ تزوج من امرأته صفية في نفس الليلة التي قتل فيها زوجها. ولكن كنانة لم يكن مسلما، بينما قتل مالك ابن نويرة وهو يدعي الإسلام، ولا ريب في أن عمل خالد بزواجه فورا من امرأته الجميلة ليلى قد أثار الشكوك في أن مالكا قد قتل ليخلو الجو للقائد الظافر. ملاحظة: كان هذا الحادث مثار القيل والقال منذ ذلك اليوم، وكان معظم الذين حملوا على خالد من المؤرخين من أصل غير عربي للطعن في خالد وتشويه سمعته، ولو كان خطأه كما يحاول المؤلف أن يصوره من النوع الذي لا يغتفر لما تسامح معه أبو بكر وهو الخليفة المؤمن الصادق في إسلامه. وقبل مناقشة المؤلف مناقشة كاملة، أود أن أورد الحقائق كما جاءت في كتب التاريخ العربي. كان النبي قد أمر على بطون تميم أمراء منهم الزبرقان ابن بدر وقيس ابن عاصم ووقيع ابن مالك ومالك ابن نويرة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من ظل على الوفاء بما عاهد الله عليه فأرسل الزكاة إلى أبي بكر، ومنهم من منعها كمالك ابن نويرة، ومنهم المتردد في الأمر. وكان ذلك الخلاف مدعاة أن يشتغل بعضهم ببعض، وبينما هم على ذلك الخلاف أقبلت عليهم من الجزيرة سجاح بنت الحارث، وكانت قد ادعت النبوة، فتبعها جمع كبير من نصارى تغلب فهبطت بهم تريد غزو أبي بكر. فلما قربت من ديار بني تميم أرسلت إلى مالك ابن نويرة سيد بني يربوع ودعته إلى الموادعة، فوادعها وثناها عن غزو أبي بكر وحملها على أن تغزو بعض الأحياء من تميم وهم الذين يخالفونه. ثم أرسلت إلى وقيع ابن مالك سيد بني مالك ابن حنظلة تدعوه إلى مثل ما دعت ابن نويرة، فأجابها، فاجتمع وقيع ومالك وسجاح وترددوا بأي تميم يبدأون، فسجحت لهم سجاح قائلة: أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب. فكانت بذلك خطوب في بطون تميم، وبينما هم على ذلك إذا سمعوا بقدوم خالد بن الوليد في جيوشه، فتفرقت جموعهم وعادت إلى الجزيرة، وحينئذ ندم مالك بن نويرة على ما فعل وتحير في أمره، وكذلك من فعل فعله معه من رؤساء تميم، غير أن من عداه قد ندموا ندما ظاهرا وأخرجوا الزكاة وأرسلوها إلى خالد. وأما مالك فوقف وأمر بني يربوع أن يتفرقوا، فلما ورد خالد البطاح لم يجد أحدا، فبث سراياه مغيرة على القوم، فجاءته بمالك في نفر من بني يربوع فأمر بهم فحبسوا، ثم أمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه. ولما بلغ ذلك أبا بكر أسف وقال له عمر: إن في سيف خالد رهقا، فإن لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده، وألحف عليه في ذلك. فقال أبو بكر: هبه يا عمر، تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد. فبود مالك وخذلان بني يربوع عادت تميم كلها إلى الإسلام، ورضيت أن تدفع صدقاتها إلى أبي بكر. من هذا التاريخ يمكن أن توجه إلى مالك التهم التالية: 1- خيانة الأمانة التي وكلت إليه وهي الولاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده. 2- مخالفة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة وهي الزكاة، لا بالنسبة إلى نفسه فقط بل وبالنسبة إلى كل من هم تحت إمرته. 3- العصيان على الدولة ورفض الخضوع إلى سلطانها. 4- الاعتراف بسجاح وهي نبية كاذبة والتعاون معها والانضمام إليها وفي ذلك ما فيه من مروق على الدين. 5- استخدام جيوش سجاح لمحاربة من ظل على صادق عهده مع المسلمين. 6- اتباع وسيلة العصيان المدني مع جيش خالد والهروب من أمامه عن طريق الاختفاء. 7- التظاهر بالإسلام من جديد. كل هذه التهم لا تدفع، وأقل عقاب لها من الناحيتين الدينية والدنيوية القتل، ولقد اعتبر خالد مالكا من المشركين، بل هو أشد جريمة من المشركين لأنه مرتد ولا عدة لمشرك أو كافر على زوجته، ومن هنا جاز له أن يتزوج من امرأته ليلة قتله، ولعله فعل ذلك لسبب سياسي، كما أن رد أبي بكر وهو الحصيف الرأي خير تبرئة له المعرب. وقد ثار أهل المدينة الذين كانوا قد اعترضوا فيما مضى على أعمال خالد الصارمة القاسية لقتل مالك، وسارع أبو قتادة وهو من صحابة النبي الأوائل إلى المدينة يشكو خالدا إلى أبي بكر الذي استدعى خالدا ليرد على الاتهام. ملاحظة: سبق لي أن بينت في هامش سابق أن أبا بكر لم يأخذ بالاتهامات التي وجهت إلى خالد، ولذا فقد أبقاه على قيادته ولم يستدعه إلى المدينة كما يقول المؤلف المعرب. وألح عمر بن الخطاب الذي كان يجمع بين صرامة خالد وقسوته وبين بساطة أبي بكر وتعلقه بالدين الحنيف على الخليفة ليسرح خالدا من قيادته. وقد أنكر خالد عند مجيئه إلى المدينة أنه قد أمر بإعدام مالك، وأكد أن الحراس قد أساءوا فهم أوامره، ومهما كان رأي أبي بكر المتناهي في حكمته في سلوك قائده فإنه كان على ثقة من براعته في فنون القتال، حتى أنه قال لمنتقديه لن أشيم سيفا سله الله على الكفار. وقد قبل الخليفة مبررات خالد الذي تبادل قبل خروجه من المدينة عائدا إلى قيادته بعض العبارات الحادة مع عمر بن الخطاب، وهي عبارات قدر لها أن تترك نتائج سيئة في السنوات التالية. وكان الخليفة قد خول خالدا في غضون ذلك أن يواصل تقدمه لمحاربة مسيلمة ورجاله من بني حنيفة الذين كانوا لا يزالون يشقون عصا الطاعة ويمتشقون الحسام. وكانت هذه القبيلة بطنا من بطون بكر ابن وائل التي تعيش حياة الرعي في الصحارى الممتدة بين كثبان الدهناء الرملية وبين أدنى الفرات. وكان بعض بني بكر نصارى اسما على الأقل، بينما كان البعض الآخر من عبدة الأوثان. أما الآن فقد وقف بطن بني حنيفة من قبيلة بكر إلى جانب نبيهم مسيلمة وقفة صامدة، وهو رجل ادعى النبوة حتى في حياة النبي، ثم ما لبث أن ادعى بعد وفاة النبي أن محمدا قد رأى فيه سيماء النبوة. وتقول الروايات أن مسيلمة كان قد كتب إلى النبي في حياته يعرض عليه اقتسام العالم فيما بينهما، إذ قال في رسالته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا لا ينصفون، والسلام عليك. ويقال أن النبي رد عليه قائلا من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. وكان أبو بكر قد بعث في غضون ذلك النجدات من مكة والمدينة إلى خالد الذي تقدم إلى الأمام زاحفا على العدو، والتقت جيشان في منبطح رملي يدعى عقربة في اليمامة إلى الجنوب الشرقي من نجد. وكان بنو حنيفة البادئين بالقتال فشنوا هجوما ضاريا في منتهى العنف على المسلمين، حتى أن المسلمين انزاحوا عن مواقعهم، وتمكن البدو المتحمسون من اجتياح هذه المواقع وبينها خيمة خالد نفسه. ولكن المسلمين ما لبثوا أن تجمعوا ونظموا صفوفهم، وكان زيد بن الخطاب أخو عمر يحمل راية المهاجرين ويتقدم صفوفهم إلى أن استشهد بسيوف البدو، وتقدم ثابت بن قيس يحمل راية الأنصار على رأس رجاله إلى أن استقبل الموت وسط صفوف الأعداء. وظلت المعركة سجالا بين أخذ ورد، سلاحها السيوف، وزاد من حدتها هبوب ريح جنوبية تحمل الرمال فتسفع وجوه المسلمين، وأخذ الانحلال يدب في صفوف بني حنيفة بعد عدة ساعات من القتال. ويبدو أن المعركة قد دارت في إحدى الواحات الصغيرة والكثيرة في المنطقة، إذ أن المنهزمين من بني حنيفة ما لبثوا أن لجأوا إلى حديقة نخيل مسورة وأغلقوا على أنفسهم أبوابها. وأخيرا تمكن البراء بن مالك، وهو أحد المسلمين الأوائل من الأنصار الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وأبو دجانة وهو الذي حارب بسيف النبي في أحد من الصعود إلى السور عند الباب على ظهور رفاقهم، وقفز الفارسان وسط صفوف العدو وراء السور فمزقت سيوفهم أبا دجانة في لحظات. أما البراء فقد تمكن من الوصول إلى الباب وفتحه، واقتحم المسلمون الباب كالعاصفة الجائحة، ودارت رحى معركة حامية الوطيس بالسيوف وسط أشجار النخيل التي تكتظ بها الحديقة. وكان بنو حنيفة يحاربون معركة يائسة، إذ لم يكن لهم سبيل إلى التراجع، ولذا فقد قاتلوا وأظهرهم إلى الأسوار، وأخيرا غلب المشركون على أمرهم وأبيدوا عن آخرهم. وكان عدد الضحايا من المسلمين في هذه المعركة أيضا أكبر منه في أي معركة سابقة، ولو حكمنا على المعركة على ضوء المقاييس الحديثة لتبين لنا أنها أول معركة جدية حقا اشتبك فيها المسلمون حتى ذلك التاريخ، وأنها أول ما ذاقه المسلمون من طعم الحروب التي قدر لهم أن يواجهوها. فقد خسرت قريش في موقعة بدر 49 قتيلا من مجموع 1000 محارب، وخسر المسلمون في موقعة أحد 74 شهيدا من مجموع 700 مقاتل. أما في هذه المعركة التي سميت بحديقة الموت، فلقد قيل أن المسلمين خسروا نحو من 1200 شهيد. ملاحظة: اختلف مؤرخو العرب حقا في عدد من استشهد في المعركة، فبينما يقول السيوطي أن عددهم كان لا يعدو 70، ذكر الطبري أن عدد القتلى من الفريقين بلغ 10,000، وقال الواقدي أن عدد شهداء المسلمين بلغ 1200، بينما قال غيره أن العدد بلغ 1700. المعرب: ولو افترضنا أن خالد كان يقود 5,000 رجل، فإن هذا العدد من الإصابات كبير للغاية، لأنه يشير إلى عدد القتلى ليس إلا، ومن المحتمل أن يكون عدد الجرحى قد عادل هذا الرقم أيضا، وبذلك تكون الإصابات 5,000. وعلينا أن نعترف على أي حال بأن الأرقام التي يعددها المؤرخون العرب غامضة كل الغموض، بحيث لا نستطيع الاعتماد عليها. وقد قتل مسيلم الكذاب نفسه في المعركة، وكان وحشي قاتل حمزة عم النبي في معركة أحد هو الذي قتله، وكان وحشي قد تحول إلى الإسلام كما تحول الكثيرون ممن يفوقونه منزلة ومكانة. ولكن لم يكن في استطاعة وحشي هذا أن يدعي أن إسلامه قد حسن، إذ أنه ظل سكيرا مدمنا حتى نهاية حياته. وتقول الرواية أن وحشيا عندما طعن في السن كان يعرض سهما على زائره ويهتف قائلا: بهذا قتلت خير الناس وشر الناس. وكانت حراجة الوضع في نجد قبل معركة اليمامة أو حديقة الموت قد دفعت أبا بكر إلى أن يبعث بإمدادات قوية من المدينة إلى خالد، وكان في هذه الإمدادات عدد كبير من المهاجرين والأنصار الذين خاضوا غمرة القتال، مما أدى إلى إصابة ومقتل عدد كبير من صحابة النبي. ولقد كان بين القتلى عدد كبير من حفظة القرآن، وآياته حتى تلك اللحظة محفوظة في ذاكرات الصحابة أو في نتف مكتوبة هنا أو هناك دونها بعض ممن يحسنون القراءة والكتابة من العرب. وكان بين شهداء المعركة زيد بن الخطاب شقيق عمر، ويقال أنه عندما أتاه ولده عبد الله إلى المدينة بعد انتهاء المعركة راح يعنفه على بقائه حيا بعد عمه زيد، ويقال أن عبد الله رد على أبيه بأن عمه طلب الشهادة فاستجاب الله له، وأنه هو أي عبد الله طلبها ولكن الله لم يستجب لطلبه. وسار خالد بعد المعركة بجيشه إلى الهجر عاصمة مسيلمة، وأوفد إليها أسيرا عنده من شيوخ بني حنيفة ليطلب من أهلها التسليم، وقد وعد خالد بأن يوفر على الحنيفيين أرواحهم شريطة أن يأخذ كل ما يملكونه. وعاد الرسول ينقل إلى خالد رد المدافعين مدعيا أنهم يرون في الشروط قسوة لا يستطيعون قبولها، وأنهم قرروا تبعا لذلك المضي في القتال. ورأى خالد في الوقت نفسه حشودا من المسلحين تقوم على حراسة الأسوار، وكان الرسول في الواقع هو الذي رتب الأمر، فجمع الشيوخ والنساء والأطفال وألبسهم الدروع والخوذ، وطلب إليهم أن يصعدوا إلى الأسوار ليظهروا عليها. وخدع خالد بما رآه، ووافق على أن يقبل تسليمهم مقابل الحصول على سلاحهم وذهبهم وفضتهم ليس إلا. وبيع عدة ألوف من الأسرى كأرقاء، وبنى خالد بابنة شيخ بني حنيفة، مما أثار عليه غضب الخليفة الذي أعرب عن عجبه من تفكير خالد في الزواج ودماء شهداء المسلمين لم تجف بعد. ملاحظة: يقول البلاذري: وكانت الحرب قد نهكت المسلمين وبلغت منهم، فقال مجاعة أو مجاعة ابن مرارة، وهو أسير عند خالد من شيوخ بني حنيفة لخالد: إن أكثر أهل اليمامة لم يخرجوا لقتالكم، وإنما قتلتم منهم القليل، وقد بلغوا منكم ما أرى، وأنا مصالحك عنهم. فصالحه على نصف السبي ونصف الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع. ثم إن خالدا توثق منه وبعثه إليهم، فلما دخل اليمامة أمر الصبيان والنساء ومن باليمامة من المشايخ أن يلبسوا السلاح ويقوموا على الحصون، ففعلوا ذلك. فلم يشك خالد والمسلمون حين نظر إليهم أنهم مقاتلة، فقالوا لقد صدقنا مجاعة. ثم إن مجاعة خرج حتى أتى عسكر المسلمين فقال إن القوم لم يقبلوا ما صالحتك عليه عنهم، واستعدوا لحربك، وهذه حصون العرض مملوءة رجالا، ولم أزل بهم حتى رضوا بأن يصالحوا على ربع السبي ونصف الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع. واستقر الصلح على ذلك ورضي خالد به وأمضاه، وأدخل مجاعة خالدا اليمامة، فلما رأى من بقي بها قال خدعتني يا مجاعة، وأسلم أهل اليمامة فأخذت منهم الصدقة. أما قصة زواج خالد الجديد وغضب الخليفة منه فلم أعثر عليهما في كتب التاريخ العربي المعرب. وأنهت معركة اليمامة التي دارت في ديسمبر كانون الأول عام 632 ويناير كانون الثاني عام 633 ميلادي، كل مقاومة في نجد ومن القبائل الحليفة لبني حنيفة، وجاءت الوفود من كل مكان تعرض استسلام القبائل العاصية لخالد. وكان أبو بكر قد بعث برسالة إلى خالد في غضون ذلك يأمره بقتل جميع الذكور البالغين من أبناء القبائل الثائرة. ومن حسن حظ هذه القبائل أن الهدنة كانت قد وقعت عندما وصلت الرسالة إلى خالد، وقد قدر لبني حنيفة أن يحاربوا بعد هذا التاريخ دفاعا عن الإسلام وأن يبلوا بلاء حسنا، ولو قتل الألوف منهم تنفيذا لأمر الخليفة بعد هزيمتهم لكان هذا العمل خاطئا وخاليا من الرحمة. ومن العسير علينا هنا أن نحلل الدوافع التي حملت أبا بكر الوادع الهادئ على أن يبعث بمثل هذا الأمر الخالي من الشفقة، ولكن أكثر إيضاح قريبا للعقل هو أن أبا بكر كان مخلصا كل الإخلاص للنبي، ولقد سبق لنا أن رأينا كيف أصر على إفادة أسامة بن زيد في حملته على الحدود البيزنطية بعد وفاة النبي، على الرغم من أن الجزيرة العربية كلها كانت ثائرة عليه. وكان الوضع قد تغير الآن عما كان عليه عندما أصدر النبي أمره بإعداد هذه الحملة، ولكن أبا بكر رفض رفضا قاطعا إلغاء الأوامر التي سبق للنبي أن أصدرها أو تعديلها. ولكن عندما كان ينشأ أي وضع جديد لا تعليمات سابقة للنبي فيه، فإن أبا بكر كان يستخدم فكره الخاص به ويتخذ إزاءه موقفا حاسما. وكان من الظواهر البارزة في سياسة النبي أنه كان متسامحا مع الكفرة والمشركين وصارما لا يرحم مع المرتدين، ولقد كان في مكانة المشرك حتى ولو وقع أسيرا وهو يحمل السلاح ضد المسلمين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن ينقذ بذلك حياته. وكثيرا ما شكى المؤمنون إلى النبي في حياته من حالات أعلن فيها بعض الناس إسلامهم دون أن يكونوا مخلصين في إعلانهم هذا، وكثيرا ما طارد المسلمون مشركا وقد فر من المعركة وكانوا على وشك تقطيعه بسيوفهم أو قتله برماحهم عندما يروح عدو الله هذا ينادي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيجدون أنفسهم مضطرين إلى إغماد سيوفهم وينجو المشرك من القتل. وكثيرا ما كانوا يسألون النبي هل يمكن قبول هذا الشكل من الإسلام وحرمان المسلمين من الغنيمة، لكن النبي كان يصر على أن مثل هؤلاء الناس يجب أن يعتبروا من المسلمين، أما إذا عاد هؤلاء فارتدوا عن الإسلام بعد أداء الشهادة فإن النبي كان يوقع بهم أشد العقوبة وهي عقوبة الموت. وهكذا إذا اعتبر بنو حنيفة وأنصارهم من المرتدين فإن حكم النبي فيهم وفي أمثالهم قد صدر من قبل وهو الموت. وهكذا فإننا رأينا خليفته أبا بكر عزوفا عن استعمال صلاحياته في موضوعهم أو الحكم عليهم حكما مخالفا، وهذا عنا أن الخليفة كان يريد عقابهم بالموت دون تردد. ولكن من حسن حظهم أن النبي قد أمر بالوفاء بالعهد بعد صدوره وأن على المسلمين الحفاظ على عهودهم، ومن هنا كان لابد لأبي بكر أن يقبل عهد خالد وأن يقر شروط الهدنة التي عقدها مع بني حنيفة. ولذا فإن الخليفة استقبل وفود هذه القبائل المرتدة المهزومة التي بعث بها خالد استقبالا طيبا عندما جاءته وأعادها إلى ديارها سليمة معافاة. وحري بنا هنا أن نقول أن الملك ابن سعود أصدر أمره عندما ثارت قبيلة الأمطير على الحكم الوهابي في عشرينيات هذا القرن بإعدام جميع الذكور من أفراد القبيلة المذكورة. فلقد كان ابن السعود يعتبر العصيان السياسي نوعا من الردة. ملاحظة: مقارنة سخيفة كل السخف من جانب المؤلف بين حكم النبي من ناحية وحكم الملك ابن سعود من الناحية الثانية، وبين المسلمين الأوائل والوهابيين المحدثين. فلقد كانت ردة القبائل العربية بعد وفاة النبي ردة على الإسلام نفسه وخروجا على حكم إسلامي صحيح. أما الثورة على السعوديين فثورة وطنية شعبية على حكم دنيوي لا يعمل بأوامر الإسلام ونواهيه. ومن هنا لا يكون ثمة مجال للمقارنة بين ردة بني حنيفة في صدر الإسلام وبين أي ثورة حديثة على الحكم السعودي. المعرب: ويجد هذا الموقف جذوره في الحقيقة الواقعة، وهي أن محمدا كان الزعيم الديني والحاكم السياسي لشعبه، وأن الحكومة أصبحت مرتبطة العرى بالقيادة السياسية في الدول الإسلامية منذ عهد الرسول حتى القرن العشرين على الأقل. وكان هذا الربط بين الدين وبين الحكم السياسي سببا جوهريا في سوء الفهم من جانب الأوروبيين للبلاد الإسلامية. ويميل غير المسلمين إلى نقد تدخل القيادات الدينية الإسلامية في شؤون السياسة، وهم يتساءلون عن الأسباب التي تحول بينهم وبين حصر أنفسهم في حقل التعليم الديني، تاركين السياسة لأربابها. لكن هذا الفصل بين الدين والسياسة وجهة نظر مسيحية، ولقد كان الدين والسياسة بالنسبة إلى المسلم القديم لا بالنسبة إلى القومي العربي الحديث أمرين لا ينفصلان. ومن هنا كان لابد أن تعتبر الثورة السياسية ردة دينية. كانت الصحارى الرملية الفسيحة في النصف الجنوبي من الجزيرة العربية والمسمات بالربع الخالي دائما حدا يفصل بين مناطق عمان وحضرموت الساحلية وبين عرب نجد والأراضي الشمالية الخصبة في سوريا والعراق. وكانت هذه المناطق الواقعة على المحيط الهندي تتأثر كما تتأثر الآن بعوامل كثيرة تصل إليها من أماكن نائية في فارس وبلوخستان والهند والملايو وأفريقيا الشرقية. وكان وجود الصحارى الرملية وراء هذه المناطق سببا في تطلعها دائما إلى ما وراء البحار إلى العالم الخارجي. ومن هنا لم تلعب أي دور بارز في تاريخ العرب إلى الشمال. وقد تمكن خالد بانتصاراته في أواسط الجزيرة من إخضاع أقوى القبائل المحاربة لحكم المدينة، ولهذا فإن فتوحات المناطق الواقعة وراء هذه الصحارى لم تكن أكثر من مجرد عمليات ثانوية فرعية إذا ما قورنت بالتيار الرئيسي للتوسع العربي. لكن إخضاع بني حنيفة في اليمامة لم يعني إلا إخضاع شطر من مجموعة القبائل الكبيرة المسمات ببني بكر ابن وائل ابن ربيعة، وهي المجموعة التي تنتمي إليها قبيلة عنزة البدوية الحديثة الكبيرة. وكانت قبائل بكر تنتشر في منطقة واسعة تمتد من الحيرة وأدنى الفرات إلى السواحل الجنوبية للخليج العربي. وكانت بكر تؤلف الجزء الأكبر من رعايا اللخميين من ملوك الحيرة في أوج سلطانهم. ولكن يذكر القارئ ولا شك أن النزاع كان قد نشب بين أمراء اللخميين وبين أكاسرة الفرس في عام 605 ميلادي، مما دعا إلى انتداب أحد العمال الفرس لتولي حكم حوض الفرات الأدنى مباشرة. وظل بنو بكر منذ ذلك التاريخ في ثورة دائمة على الفرس، وحققوا في عام 606 تقريبا أول نصر عربي على قوات الفرس عرف في التاريخ العربي باسم يوم ذي قار. وأدت هزيمة بني حنيفة الفرع إلى أن تجد قبيلة بني بكر الأم نفسها بين شقي رحى، أي بين قوتين سياسيتين عظيمتين. وكانت هذه القبيلة تخوض منذ سنوات عدة حرب عصابات ضد الفرس، ولكنها كانت تحس بالاطمئنان إلى مؤخرتها، إذ كانت قبائل نجد التي تعيش في هذه المؤخرة مشغولة بمشاحناتها الدموية المألوفة. لكن ظهور خالد بن الوليد الآن على رأس قوة ضخمة تعد بألوف المحاربين الفائزين في جناحها الجنوبي وضعها فجأة بين نارين. وكانت قبيلة بني بكر شأنها في ذلك شأن القبائل العربية الأخرى، مجزأة ومنقسمة على نفسها. وكان المثنى بن حارثة زعيم بني شيبان من أبطال معركة ذي قار، هو العامل في اتخاذ القرار بتجربة حظهم مع المسلمين. ويحاول مؤرخو العرب القدامى، وهم من أبناء المدن الذين عاشوا في تاريخ متأخر عن هذه الأيام، أن يعزو كل عمل جرى في هذه الآونة إلى دوافع دينية. ومن المحتمل كل الاحتمال أن يكون قرار بني بكر في هذه الآونة صادرا عن دوافع سياسية أكثر منها دوافع دينية، فلقد كانت القبيلة في نزاع دائم مع الفرس، وفجأة رأت أمامها قوة ضخمة تتألف معظمها من البدو القبليين الذين لا يختلفون عن رجالها. ترى هل من الأفضل لبكر أن تقاوم هذه القوة العربية الجديدة وأن تدخل معها في صراع يؤدي إلى دمارهما معا، أو أن تضمن تأييدها لشن حملات جديدة على الفرس؟ ولا ريب في أن تأثير المثنى بن حارثة هو الذي أقنع بني بكر بالانضمام إلى المسلمين. ملاحظة: أنا أختلف مع المؤلف في رأيه هذا تمام الاختلاف، إذ لو صح ما قاله من أن بني بكر قد انضموا إلى الإسلام لدوافع سياسية وهي رغبتهم في محاربة الفرس، فبماذا يفسر يا ترى انضمام بقية القبائل العربية في الجزيرة وهي ليست في حالة نزاع مع الفرس؟ إن التفسير الصحيح هو أن النبي بدعوته الإسلامية قد أيقظ الوعي القومي عند العرب بعد أن أضفى على هذا الوعي عقيدة وحدوية جديدة هي الدعوة الإسلامية التي جاء بها، وهذه الدعوة هي التي وحدت العرب تحت ظل قيادته. وإذا كانت بعض القبائل قد ارتدت بعد وفاة النبي، فإن التفسير الصحيح لردتها هو أن الوعي لم يكن قد اكتمل ونضج بعد نظرا لقصر المدة، فلما عاد أبو بكر ووحد العرب كان الوعي قد اكتمل هذه المرة، وأدى اكتماله إلى الفتوحات الإسلامية العظيمة التي شملت العالم المعروف بأسره، وهي فتوحات ما كانت لتتم لو أن انضمام القبائل العربية إلى الإسلام كان من انتهازية كما يحاول المؤلف أن يقول لتشويه تاريخنا العربي. المعرب: ولا ريب في أن تأثير المثنى بن حارثة هو الذي أقنع بني بكر بالانضمام إلى المسلمين والحصول على عونهم في محاربة الفرس، ولهذا سارع رئيس القبيلة إلى المدينة حيث استقبله الخليفة أبو بكر استقبالا حارا. وقبل الشروع على أي حال في الحديث عن الحرب مع الفرس، أرى من الجدير بي أن أتحدث عن بعض العمليات الصغيرة التي وقعت قبل أن تنتهي حروب الردة نهاية كاملة. واجه المسلمون بعض المقاومة في البحرين بعد انتهاء معركة اليمامة، ولكن الحرب ما لبثت أن انتقلت إلى عمان، وكانت بعض الجيوب الإسلامية ذات النفوذ قد ظلت في المنطقة على الرغم من الردة التي شملت معظم أنحاء الجزيرة العربية. وقد توجه عكرمة بن أبي جهل على رأس قوة من المسلمين ما لبث أن انضم إليها حذيفة وعرفجة وهما من شيوخ القبائل، وتمت هزيمة العدو في معركة واحدة، واحتلت جيوش المسلمين المنطقة بأكملها. ويذكر القارئ أن أبا جهل كان عم النبي. ملاحظة: يعود المؤلف إلى خطائه فيزعم أن أبا جهل كان عم النبي، ولقد سبق لي أن وضحت في هامش سابق خطأ هذا الزعم. المعرب: وإنه كان من أشد أعدائه وقد قتل في معركة بدر، لكن الوضع الآن تبدل كل التبدل، وبدلا من أن ينظر زعماء مكة بعين الغيرة والحسد إلى ما يقوم به قريبهم محمد الفقير من نشاط، أخذوا يدركون الآن أن الإسلام أخذ في تحويلهم بسرعة إلى طبقة أرستقراطية حاكمة. ملاحظة: تشويه متعمد للتاريخ العربي، فقريش لم تصبح في أي وقت من الأوقات طبقة أرستقراطية حاكمة كما يزعم المؤلف متخذا من اختيار الخليفة من قريش ذريعة لدعم ادعائه، وقد اشترك العرب كلهم في تكوين الطبقة الحاكمة سواء في عهد الخلفاء الراشدين أو الأمويين أو صدر العصر العباسي، إلى أن جاء الفرس وغيرهم من الأقوام الإسلامية فاشتركوا في الحكم مع العرب، وتحول الحكم إلى إسلاميا بدلا من أن يظل عربيا. ولعل أبرز دليلا على ذلك أن معظم القادة العسكريين والعمال أي الولاة لم يكونوا من قريش، بل كانوا من القبائل العربية الأخرى، ومن هؤلاء المثنى بن حارثة الشيباني، وحذيفة عامل عمان، وموسى بن نصير، ومحمد بن القاسم، وطارق بن زياد، وغيرهم كثير، ناهيك عن أن الإسلام كدين لم يفرق بين شخص وآخر إلا بالتقوى. المعرب. ولقد بات عكرمة بن أبي جهل الآن قائدا من قادة المسلمين، كما أن أبا سفيان وأسرته أخذوا يحتلون الآن مكانة أعلى من مكانتهم السابقة. وقد اختار الخليفة أبا حذيفة وهو من شيوخ قبائل المنطقة عاملا له في عمان، ومن المحتمل أن يكون اختياره هذا دليلا على عدم اهتمام المدينة بالمنطقة أو على عجز الخليفة عن إرسال قوة عسكرية ضخمة إلى هذه المنطقة النائية. ملاحظة: ما أتفه هذا التعليل الذي يتعمد التشويه؟ إن اختيار حذيفة لهذا المنصب دليل على أن الإسلام لم يعد يفرق بين عربي وآخر، ولم يكن اختياره عاملا في عمان إلا ناجما عن صدق إسلامه ومكانته في قومه وقدرته على إدارة المنطقة إدارة ناجحة. المعرب. وكان عكرمة في غضون ذلك يزحف عبر منطقة المهرة أو المهرة. ملاحظة: ورد الاسم في كتاب التاريخ العربي على أنه النجير وليس المهرة كما يذكر المؤلف. المعرب. ويقال إنه لا شيء يحقق النجاح كالنجاح نفسه، ولا سيما عند القبائل المفتقرة إلى الانضباط، فقد أدت الانتصارات التي حققها خالد في نجد وعودة الحكم الإسلامي إلى الاستقرار في عمان إلى انضمام وحدات كبيرة من القبائل إلى عكرمة بن أبي جهل في زحفه نحو الجنوب. وبعد أن تم إخضاع عمان والمهرة واجه المسلمون العصيان في اليمن، فلقد ظهر هناك في حياة النبي مدع آخر من أدعياء النبوة يسمى الأسود العنسي، ولكنه ما لبث أن قتل حتى قبل وفاة الرسول، وقد انهارت حركته بعد موته، وإن تركت نجران واليمن في حالة كاملة من الفوضى والاضطراب. ولما كانت قبائل اليمن ورؤوسها قد لعبت فيما بعد دورا كبيرا في الفتوحات العربية، فإنني أرى من المناسب أن أشير إليها هنا إشارة عابرة. كان نصارى نجران قد عقدوا معاهدة مع النبي وقد جددها الآن خليفته أبو بكر. أما أبرز القبائل التي ثارت الآن فقبيلة زبيد أو زبيد بزعامة عمر بن معدي يكرب الذي سنسمع عنه فيما بعد، وقبيلة كندة بزعامة الأشعث بن قيس، وكان شيخ آخر من شيوخ اليمن ويدعى قيس بن هبيرة المكشوح قد استولى على صنعاء. ملاحظة: يبدو أن المؤلف لم يفهم تمام الفهم حقيقة ما وقع في اليمن، كما أنه أخطأ بين الأسماء فخلط بين قيس بن هبيرة المكشوح وهو من المسلمين الذين أدوا دورا في اليمن، وبين قيس بن عبد يغوث وكان من قادة العصاة. وأرى أن أنقل هنا رواية البلاذري إذ قال: كان الأسود بن كعب العنسي قد تكهن وادعى النبوة فاتبعه بنو عبس وغيرهم، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها جرير بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الإسلام فلم يجبه. وأتى الأسود صنعاء وأخرج عنها عامل النبي ويدعى خالد بن سعد بن العاص، وكان الأسود متجبرا فاستذل الأبناء وهم أولاد أهل فارس الذين وجههم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذي يزن واستخدمهم فأضر بهم، وتزوج المرزبانة امرأة ملكهم باذام، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن هبيرة المكشوح لقتاله وأمره باستمالة الأبناء، وبعث معه فروة بن مسيك المرادي. فلما صارا إلى اليمن بلغتهما وفاة الرسول، فأظهر قيس للأسود أنه على رأيه حتى خل بينه وبين دخول صنعاء، فدخلها في جماعة من مذحج وهمذان وغيرهما، ثم استمال فيروز بن الديلمي أحد الأبناء، وكان فيروز قد أسلم، ثم أتيا باذام رأس الأبناء أو داذويه على قول بعض الروايات، فأسلم داذويه، ولقي قيس لباب ابن ذي الجرة الحميري فاستماله، وبث داذويه دهاته في الأبناء فأسلموا، فتطابق هؤلاء جميعا على قتل الأسود واغتياله، ودسوا إلى المرزبانة امرأته من أعلمها الذي هم عليه، وكانت شائنة له، فدلتهم على جدول يدخل إليه منه، فدخلوا وقت السحر، ويقال بل نقبوا جدار بيته بالخل نقبا، ثم دخلوا عليه في السحر وهو سكران نائم، فذبحه قيس ذبحا، فجعل يخور خوار الثور حتى أفزع ذلك حرسه. فقالوا: ما شأن رحمن اليمن؟ فقالت: إنه الوحي. فقال: الله أكبر. فسكنوا وأمسكوا، واحتز قيس رأسه، ثم على سور المدينة حين أصبح فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن الأسود كذاب عدو الله. فاجتمع أصحاب الأسود فألقى إليهم رأسه، فتفرقوا إليه قليلا، وخرج أصحاب قيس ففتحوا الباب ووضعوا في بقية أصحاب العنسي السيف، فلم ينجو إلا من أسلم منهم. وذكر بعض الرواة أن الذي قتل الأسود العنسي فيروز ابن الأعمى، وأن قيسا أجهز عليه واحتز رأسه. وذكر بعضهم أن قتل الأسود كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، فقال في مرضه: لقد قتل الله الأسود العنسي، قتله الرجل الصالح فيروز ابن الأعمى. وورد على أبي بكر بعدما استخلف بعشر ليال، وقال الرواة أيضا إن قيسا اتهم بعد ذلك بقتل داذويه، وبلغ أبا بكر أنه على وشك جلاء الأبناء عن صنعاء، فأغضبه ذلك وكتب إلى المهاجر ابن أبي أمية حين دخل صنعاء وهو عامله عليها يأمره بحمل قيس إليه، فلما وفد عليه أحلفه أبو بكر خمسين يمينا عند قبر النبي أنه ما قتل داذويه، فحلف فخلى سبيله ووجهه إلى الشام مع المسلمين لغزو الروم المعرب. وأعلن جرير ابن عبد الله شيخ بني بجيلة في غضون ذلك خلاصه للإسلام، على أي حال لم تكن أي قبيلة من القبائل الكبيرة لتتبنى بجميع بطونها أي قضية من القضايا، إذ تنفرد بعض البطون التي تعيش في الجبال برأيها المستقل وتشغل نفسها بالغزو والسلب من جاراتها. وكانت هذه هي الحالة التي وصل إليها الجنوب العربي الذي كان مزدهرا ومتحضرا في وقت من الأوقات. ويذكر القارئ أن الفرس كانوا قد استولوا على أرض اليمن في عام 574 ميلادي، وعينوا عليها مرزبانا ينوب عن كسرى في حكمها، ولكن انهيار الإمبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى أبرويز أدى إلى انقطاع المواصلات مع فارس وإلى وقف النجدات عن المجيء إلى اليمن، وهكذا وجد الأبناء أي أبناء المرزبان ونسل الحاميات الفارسية أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن أنفسهم، فألفوا حزبا خاصا بهم شرع في التحالف مع بعض القبائل لمحاربة بعضها البعض الآخر، مما أدى إلى مضاعفة الفوضى التي ضربت أطنابها في البلاد بدلا من تقليلها. وكان أبو بكر يفتقر إلى المحاربين عندما وصلته أنباء الاضطراب في اليمن، إذ كان قد أوفد كل ما توفر لديه من المحاربين مع خالد بن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب، لكن عزيمة أبي بكر لا تفل، ولذا فقد أوفد المهاجر ابن أبي أمية شقيق أم سلمة زوج النبي إلى اليمن دون أي قوات تناصره لإعادة الأمن إلى نصابه في ربوعه، وعهد إليه بأن يجند من يستطيع تجنيدهم من أبناء القبائل المسلمة المخلصة بين اليمن وصنعاء. وأوفد الخليفة في غضون ذلك إلى عكرمة بن أبي جهل وكان في عمان بأن يسارع بقواته عبر المهرة وأن ينزل من الساحل إلى عدن لنصرة المهاجر. وكانت القبائل الثائرة لحسن حظ المسلمين جريا على عاداتها البدوية في حالة نزاع مستمر بين بعضها البعض وإن اتفقت في ثورتها على الإسلام، ولذا فقد تعذر عليها الوصول إلى خطة تشترك في تنفيذها. وأدرك عمر بن معدي يكرب أخيرا أن قواته من زبيد لا تستطيع الصمود أمام قوات المسلمين التي تفوقها عددا بعد أن وصل المهاجر على رأس قواته من المجندين المسلمين إلى اليمن. وبعد أن وصل عكرمة بن أبي جهل على رأس قواته من عمان، ولما كان عمر هذا من الغزاة المرحين الذين لا يحملون في حياتهم هموما، فقد شرع يفكر فورا في طريقة تمكنه من عقد الصلح مع المسلمين، وجالت في خاطره فكرة وهي أن يختطف زميله في الثورة قيس ابن المكشوح بين قوسين الصحيح قيس ابن عبد يغوث. ونفذ عمر خطته واقتاد إلى المهاجر قيسا زميله في الردة يرصف في أغلاله ليصالح المسلمين، مظهرا بعمله هذا إخلاصه للمسلمين. ملاحظة: لم يذكر الطبري في تاريخه هذه الرواية. المعرب. لكن مهاجرا لم يخدع بمناورة عمر بن معد يكرب، فقيده بدوره وبعث به مع صاحبه قيس إلى أبي بكر في المدينة، ولكن الخليفة عفى عنهما، وبعد أن أخذ منهما قسما بالولاء والإخلاص أعادهما إلى قبيلتهما. وبعد أن تم إخضاع كبار الثائرين في اليمن، جمع المهاجر وعكرمة قوتهما عند مأرب، وراحا في ربيع عام 633 يتجهان معا شرقا لقتال قبيلة كندة وشيخها الأشعث بن قيس. وكان هذا الشيخ قد مضى إلى المدينة قبل عامين، ومعه زعيم آخر من زعماء كندة وهو وائل بن حجر صاحب القصة الشهيرة التي سبق لي أن رويتها مع معاوية. وكان الأشعث قد كرس إخلاصه للإسلام في هذه الزيارة بخطوبته إلى أخت أبي بكر، لكنه لم يستطع بعد وفاة النبي مقاومة الإغراء بالردة والاستقلال عن المدينة، وحاصره مهاجر وعكرمة في قلعته في النجير أو النجير، وقاتلت كندة قتالا باسلا، وخرجت من الحصن مرات عديدة تحاول اقتحام صفوف المسلمين، ولكنها فشلت وأخذت مؤونتها تنقص بصورة تدريجية. وشرع الأشعث الداهية يفاوض عكرمة على الصلح، ووافق على تسليم القلعة شريطة أن يعطي المسلمون الأمانة لعشرة رجال، وأقر قائدا المسلمين الشروط وفتحت أبواب الحصن، وخرج الأشعث إلى المسلمين بالرجال العشرة الذين أعطوا الأمان، وأمر مهاجر بعدم التعرض لهؤلاء العشرة. أما من تبقى من الرجال فقد أمر بقتلهم، وأمر النساء والأطفال فبيعوا على أنهم من السبي. واكتشف مهاجر أخيرا أن الأشعث لم يضع اسمه بين العشرة وكلهم من أسرته وأقاربه، فأصدر أمره بقتل الأشعث، ولكنه ما لبث أن أقنع بتعديل الأمر وبإيفاد زعيم المرتدة إلى الخليفة مقيدا بالسلاسل. ولم يكتفي أبو بكر بالعفو عن الأشعث، وإنما سمح له بإتمام زواجه من شقيقته التي كان قد خطبها. ملاحظة: تختلف رواية المؤرخ عن الروايات العربية بعض الاختلاف، فقد روى البلاذري في فتوح البلدان أن أبا بكر الصديق ولا زياد بن لبيد أمر كندة، وكان هذا رجلا حازما صلبا، فانقضت عليه كندة كلها وقتلت عددا من المسلمين، ووقعت معركة بين زياد وبين كندة بقيادة الأشعث، فأصيب ناس من المسلمين، وأرسل زياد إلى الخليفة يستمده، فكتب أبو بكر إلى المهاجر ابن أمية يأمره بإنجاده. ولقي المهاجر وزياد الأشعث بن قيس ففضى جمعه وأوقع بأصحابه وقتل منهم مقتلة عظيمة، ولجأ الأشعث إلى النجير وهو حصن لهم، فحصرهم المسلمون حتى جهدوا، فطلب الأشعث الأمان لعدة منهم وأخرج نفسه من العدة، وذلك أن معدان ابن الأسود أخذ بحقه وقال: اجعلني من العدة، فأدخله وأخرج نفسه ونزل إلى زياد والمهاجر، فبعث به إلى أبي بكر فمن عليه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمدا وإسحاق وقريبة وحبابة وجعدة. ولما تزوجها نزل إلى السوق فلم ير بها جزورا أي صغير الإبل، إلا كسف عرقوبيها وأعطى ثمنها وأطعمها الناس، وأقام بالمدينة، ثم سار إلى الشام والعراق غازيا، ومات بالكوفة وصلى عليه الحسن بن علي بن أبي طالب المعرب. وبإخضاع حضرموت ثم إخضاع الجزيرة العربية كلها للإسلام ثانية، ولا ريب في أن خضوعها هذه المرة كان أقوى من سابقه، ففي المرة الأولى تم الخضوع عن طريق وصول الوفود إلى المدينة معلنين إسلام قبائلهم دون أن تكون هناك تجربة للقوة. أما الآن فقد جربت القوى بعضها، وهزم العصاة في كل طرف من أطراف الجزيرة واضطروا إلى الاستسلام. واستغرقت حروب الردة سنة واحدة بعد وفاة الرسول، وأصبحت الجزيرة العربية بعد انقضاء هذه السنة متحدة في ظل حكم قوي واحد. وراح المسلمون وقد انتشوا بحماسة الإيمان الديني اللاهب، وبالتطلع إلى المفاخر والأمجاد والأسلاب، يتطلعون إلى ميادين جديدة تبعد عن بلادهم، يأملون في احتلالها والسيطرة عليها. سوقية القرصان: كانوا دائما من الشعوب المحاربة، لا يكادون يهدؤون إلى الصلح مع بعضهم البعض أو مع جيرانهم، وقد تفوقوا في قيادة الخيول واستخدام النبال والسيوف والرماح، كل ما يعرفونه هو الشعر، ففيه مجال عبقريتهم. أوكلي، تاريخ العرب. يعيش البدو حياة فريدة، فلا أسوار تقيهم، ومن هنا يكون اعتمادهم على أنفسهم في حماية أرواحهم. هم دائما مسلحون وعلى أهبة، حريصون من الخطر واثقون من شجاعتهم وقوتهم، ولقد باتت الشجاعة من أعمق مزاياهم، أما الجرأة فمزيتهم الثانية. شار العيساوي في كتابه فلسفة العرب للتاريخ، مقتبسة من تاريخ ابن خلدون. والشيء الثابت المؤكد هو أن من يسيطر على البحر يكون مطلق الحرية، فهو الذي يقرر هل يخوض حربا كبيرة أو صغيرة طبقا لمشيئته. فرانسيس بيكون. أسفرت النهاية الناجحة للعمليات الحربية في اليمن وحضرموت عن نهاية ما سمي بحروب الردة، فقد تم إخضاع الجزيرة العربية إلى الجنوب من حدود الروم وفارس إخضاعا كاملا. ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن الجزء الأكبر من هذه المنطقة كلها كان قد خضع لسلطان محمد في حياته دون أن يضطر هو إلى استخدام القوة، وبالطبع لم تكن الحملات الصغيرة التي شنها المسلمون في حياة النبي والتي لم تكن مؤثرة في غالبيتها هي التي دفعت القبائل العربية إلى الإذعان والخضوع. فالشيء الذي لا ريب فيه ولا جدال هو أن قبول معظم هذه القبائل دفع الجزية إلى المسلمين دون إكراه راجع إلى شخصية محمد التي لا مثيل لها. وقد يكون صحيحا القول بأن خضوع هذه القبائل كان في بعض الحالات أو في كثير منها اسميا، وقد تم عن طريق وصول شيوخها إلى النبي في المدينة على رأس وفود من هذه القبائل، ولكن تأثير النبي على هؤلاء الشيوخ الذين كانوا يعتزون باستقلالهم وزعاماتهم كان كبيرا ولا ريب. ولكن لما كان معظم هؤلاء قد نكثوا بعهودهم فور سماعهم بوفاة النبي، فإن هذه الحقيقة تقيم الدليل على أن الإسلام لم يعني لهم أكثر من محمد. وقد يكون من الأكاديمية كل الأكاديمية أن يتساءل المرء عما كان سيحدث حقا لو كان النبي قدر له أن يعيش 10 سنوات أخرى، فهل كان في وسعه أن يحافظ على سيطرته على هؤلاء العرب وأن يوطد دعائمها بنفس الوسائل السلمية التي طبقها آنذاك ونفس ما تميز به من سمو شخصي؟ فمن المظاهر البارزة في الطبيعة العربية اليوم كما في الأمس كرههم للسلطان وميلهم الدائم إلى الجيشان والاضطراب، ولذا فهم لا يرضون دائما عن أي حكومة تحكمهم، ومن هنا يكون استعدادهم الدائم تقريبا للترحيب بقلبها لتجربة نظام جديد على الأقل. ويجعل هذا الاضطراب المستمر والرغبة عن التبعية من البلاد العربية مناطق سهلة على الفتح والغزو، ولا سيما إذا حصل الفاتح على التعاون من جانب الساخطين من أهل البلاد. ولكن لا يكاد الفاتح يصبح حاكما حتى تعود الروح التي سهلت له اجتياح البلاد واغتصاب السلطان إلى العمل ثانية، ولكن ضده هذه المرة، فلقد أصبح هو الحكومة الآن. وسرعان ما يمل العرب من حكمه ويشرعون في البحث عن بديل جديد. ملاحظة: يحاول المؤلف في هذه الصورة التي يرسمها للعرب أن يظهرهم بمظهر القلب الذين لا يستقرون على حال والذين يرغبون في تغيير حاكميهم دائما، وهذه النظرة مستمدة من واقعين. الواقع الأول هو إيمان المؤلف بالعنصرية، إذ ليس هناك من مزايا أو طبائع لشعب دون آخر، وكل ما يقال في هذا الموضوع إنما هو عنصري الطبيعة والنزعة. وثانيهما تصوير المؤلف لانطباعاته الشخصية بالنسبة إلى الظروف التي عاش هو بين العرب فيها كممثل لنظام استعماري بغيض، يعمل دائما على تقوية هذه الروح عند من يتصل بهم من العرب ليستغلها في تحقيق أهدافه والحفاظ على مصالح دولته الاستعمارية. ولعل خير ما يدحض هذه الصورة الزائفة التي رسمها المؤلف عن العرب المعاصرين هو التفاف العرب الأحرار في جميع أرجاء الوطن العربي حول مثل الرئيس عبد الناصر وأهدافه، لما يرون فيها من تطابق مع أسمى ما يؤمنون به من مثل وأهداف: المعرب. ولقد كان محمد طيلة القسم الأكبر من عهد رسالته يكافح في سبيل البقاء، ولم يتوج النصر جهوده التي بذلها إلا في السنوات الأربع الأخيرة من نبوته، ولم تصل وفود القبائل من كل مكان لبيعته إلا في السنتين الأخيرتين من حياته. وليس من المعقول أن تغدو جميع القبائل في هذه الفترة القصيرة صادقة في إسلامها. ومن هنا يستطيع المرء أن يقول أن ما أبدته هذه القبائل من إذعان لم يكن مصحوبا بمشاعر دينية بليغة، ولذا فإن الردة كانت متوقعة فور انتهاء أمر تلك الجدة التي أدت إلى تلك الثورة. ومن المعروف عن العرب أنهم قوم شديدو الملل، ولكن فيهم أيضا مزية أخرى لا يعرفها عنهم الناس إلا قليلا. فعلى الرغم من جيشانهم العاطفي وعدم إذعانهم بسهولة، إلا أنهم قادرون في كل حين على تقدير كل مشاعر الحب والولاء للزعيم الذي يحترمونه. ولكن هذا الحب والولاء لا يمكن أن يكرسا في الجزيرة العربية إلا للشخص الذي يلقاه الناس فعلا. ولا ريب في أن النفوذ الضخم الذي حققه محمد عند العرب هو من هذا النوع، ولذا فقد ظل الحب والولاء الشديدان مقتصرين على الأشخاص الذين اجتمع بهم وتحدث إليهم، ولم يكن في إمكان هذا النفوذ أن يؤثر طويلا على القبائل النائية من أمثال بني بكر أو قبائل عمان وحضرموت. ولو قدر للنبي أن يعيش 10 سنوات أخرى فإن جاذبيته الشخصية كانت كافية لاكتساب عدد أكبر من الأنصار من أولئك الذين قدر لهم أن يعرفوه، لكن اللجوء إلى القوة كان أمرا لا مناص منه في المناطق النائية، حيث كان لابد من إجراءات تأديبية في فترات غير منظمة وفي مناطق مختلفة. ولو عاش النبي هذه المدة الأطول لما ثارت الجزيرة العربية كلها في وقت واحد، كما وقع فعلا إبان الردة بعد وفاة محمد، ولما وقعت الردة على ذلك النحو العام الذي وقعت فيه. وبالنظر إلى تمكن خالد من هزيمة المرتدين بعد أن أعمل فيهم القتل والذبح، فإن سلطة المدينة على الجزيرة العربية أصبحت الآن أقوى مما كانت عليه في أيام النبي. لكن الخليفة واجه عددا من المشكلات، سواء أكان قد توقعها أم لم يتوقعها، فلقد كانت لقبائل البدو طريقتها الخاصة بالحياة التي عاشتها مئات السنين بل ألوفها. ولقد كانت الحرب القبلية التي لا تنتهي القاعدة في وجود أفرادها العاطفي، ولم تكن الخسائر في أي معركة كبيرة، ولكن لما كانت العمليات الحربية لا تتوقف مطلقا فإن مجموع الخسائر في الرجال يصبح عظيما. وعلى الرغم من أنهم كانوا جميعا من الفقراء فقرا هائلا، وذلك بالنسبة إلى مقاييسنا على الأقل، فلقد كان الهدف من حروبهم التي لا تنتهي وخصوماتهم الحفاظ على الشرف أكثر من الحصول على الكسب. وكانت حياة المرعى في هذه الصحارى الشاسعة رتيبة إلى حد كبير، وكان ما في الغزوة من حماسة ثائرة ومن مجد منفذا عاطفيا يعوض على أهل الصحراء جمود حياتهم الصحراوية، تماما كما تعمل الأفلام السينمائية والقصص البوليسية ومجالس الشراب والتدخين على التخفيف من رتابة الحياة في المدن الصناعية الحديثة. أما الدين فلم يكن بالشيء الذي يكثر البدو من الاهتمام به، وكان بعضهم في القرن السابع الميلادي من النصارى، ولكن نصرانيتهم لم تحل بينهم وبين متابعة الحروب. وعلى الرغم من أن الإسلام فرض على أتباعه محاربة الكفرة، إلا أنه في الوقت نفسه حظر الحروب بين المسلمين حظرا كاملا. وهكذا كان على القبائل العربية بعد اعتناقها الإسلام أن تتوقف عن محاربة بعضها بعضا. ولا ريب في أن مثل هذا الوضع كان يفرض على أي سياسي أو فاتح عظيم أن يتبنى فكرة جريئة، وهي توحيد العرب ليهاجم بهم العالم غير العربي وليغنم من هذا العالم الأسلاب والغنائم. لكن أبا بكر لم يكن من رجال السياسة الأفذاذ ولا من الذين تتجه طبائعهم إلى الفتح، بل كان رجلا بسيطا متواضعا كرس نفسه لذكرى نبيه ولخدمة دينه. ومن هنا حق لنا أن نستنتج أن الفتوحات العربية الكبرى لم تكن ثمرة تخطيط وتصميم، وقد حدثت هذه الفتوحات تلقائيا من نفسها نتيجة الظروف العارضة. ملاحظة: يحاول المؤلف في قوله هذا محاولة فاضحة تشويه التاريخ الإسلامي، فهو ينكر على أبي بكر رضي الله عنه صفة السياسة وصفة القيادة، مع أن الأعمال العظيمة التي قام بها في عهد خلافته القصير تقيم الدليل على ما تمثل به أبو بكر من صفات أهلته لأن يكون الخليفة الأول للنبي العظيم. وإذا كان أبو بكر قد ظهر بمظهر الإنسان الرقيق ذي الوجدان النقي والعاطفة الحية، فإنه ظهر في الوقت نفسه بمظهر الإنسان الصادق العزيمة الذي يبحث في الأمر على قدر ما يتهيأ له من طرق البحث، ويستعين بآراء غيره إن كان شوريا، فإذا اتضح له السبيل عزم، ومتى عزم لا يثنيه شيء عما عزم عليه، حتى إذا رأى الجبال أمامه تريد صده حاول أن يفتح له منها طريقا. وهاتان الصفتان لا تكونان فعلا إلا في السياسي العظيم والقائد الكبير، وهذا شأن أبي بكر الذي أظهر أول ما أظهر من صدق العزيمة في بعث جيش أسامة، على الرغم من الأنباء التي بلغته عن ردة العرب، وعلى الرغم من نصائح بعض مشيريه بتأخير هذا البعث. ولو تردد أبو بكر في الأمر أو أخر البعث لشرع للناس لأول مرة مخالفة أوامر النبي، ولو أذعن لإلحاح عمر باستبدال أسامة بقائد آخر أكثر منه خبرة بشؤون القتال لسن سنة بمخالفة ما جاء به نبيه. وفي موقفه هذا ومواقفه البطولية في حروب الردة وإفاده الجيوش لغزو إمبراطوريتي الروم والفرس الدليل الكافي على عظمة أبي بكر كقائد وزعيم، كما أن في وصيته لجيش أسامة، وقد سبق لي أن أوردتها في هامش سابق، الدليل القاطع على فراسته السياسية وعظمته كسياسي. أما وقد هدمنا هذا التشويه المقصود الذي حاوله المؤلف لتاريخ الخليفة الأول ولشخصيته، فإن في وسعنا القول بأن استنتاجه الخاطئ بأن الفتوحات الإسلامية كانت ثمرة مصادفة عارضة هو استنتاج واهم أو تشويه آخر متعمد لتاريخنا العربي. فالواضح كل الوضوح أن الحروب التي شنها العرب على الإمبراطوريتين إنما كانت حرب تحرير قصد منها تحرير المناطق العربية التي تقع على تخوم هاتين الدولتين والتي يحكمها أمراء الغساسنة واللخميين أتباع الروم والفرس وعملائهم. ومن البديهي أن تتحول حروب التحرير هذه بعد أن تبين للمنتصرين العرب في مستهل الحملات ضعف الإمبراطوريتين الكبيرتين إلى حرب عامة شاملة تهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية وإلى جميع الأهداف الأخرى التي اتصلت بالحروب منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا. المعرب. وهكذا كانت الروح القتالية المحاربة عند العرب التي وجدت نفسها الآن أسيرة أوامر الدين التي تحظر على المسلمين قتال بعضهم البعض والتي جدت السلطة الكافية المطلقة لإنفاذها هي العامل الأول في التوسع الإسلامي. أما العامل الثاني فكان مجرد صدفة عارضة حقا، وهو أن إمبراطوريتي الروم والفرس كانتا قد ألفتا قبيل هذه الفترة المملكتين العربيتين الصغيرتين اللتين تقومان في أكنافهما، وحاولتا أن تحكما مباشرة مناطق الحدود التي تؤلف أراضي هاتين المملكتين. وأسفر هذا الوضع عن تحول عرب الحدود من حماة لمداخل هاتين الإمبراطوريتين كما ظلوا قرونا طويلة إلى أعداء لحكامهم السابقين. ولقد سبق لنا أن رأينا قبيلة بني بكر وقد اشتبكت في معارك متدابرة مع الفرس، كما رأيناها تنتصر على جيش الفرس في معركة ذي قار. وكان الإمبراطور الروماني هرقل في غضون ذلك وبعد معركة مؤتة قد أوقف بصورة مفاجئة دفع الجعول والمعونات المالية التي كان يدفعها هو وأسلافه من قبل لشيوخ القبائل العربية المرابطة على الحدود، ويبدو أن عمله هذا لم يكن ناجما عن عدم رضاه عن سلوك هذه القبائل، وإنما كان ضرورة اقتضتها الإجراءات الاقتصادية التي تتخذ بعد الحرب الطويلة عادة لإصلاح ما أفسدته الحرب. وقد يكون من السهل على المرء أن يعرف الحكمة والصواب بعد حدوث أي حادث، ولكن في وسع المرء أن يقول أن عمل إمبراطور الروم كان من أكثر الأعمال التي يرتكبها أي إنسان حماقة. وهكذا غدت بعض القبائل العربية في المنطقة المقيمة في غزة ومؤاب أي الكرك الحديثة ودومة الجندل وأيلة أي العقبة معادية للإمبراطورية، ولقد سبق لنا أن رأينا النبي يعقد اتفاقات ودية مع أمراء أيلة ودومة الجندل، وهم بعض من أوقف الإمبراطور دفع معوناتهم المالية إليهم. ملاحظة: جانب التوفيق المؤلف في هذه الصورة الزائفة التي حاول تصويرها، فهو يريد أن يقول أن القبائل العربية المقيمة على حدود إمبراطوريتي الروم والفرس قد انقلبت على هاتين الإمبراطوريتين لأسباب مادية ليس إلا، أي بعد وقف الروم مساعداتهم المالية لهذه القبائل. ولو صحت فرضية المؤلف الخاطئة لما انقلبت هذه القبائل إلى الصف الإسلامي بعد أن فرض عليهم المسلمون الجزية إثر غزوة تبوك كما سبق لنا ورأينا من قبل، وهو ما اعترف به المؤلف نفسه، إذ ليس من المعقول لو كانت الدوافع مادية ليس إلا أن تنضم هذه القبائل إلى صف من فرضوا عليهم الجزية لمحاربة من قطعوا المعونة دون أن يفرضوا أي تجزية. ولكن هوى المؤلف جعله يتجاهل حقيقة الوجود القومي والدوافع القومية لينسب كل شيء إلى الدوافع المادية. المعرب: ولم تكتفي إمبراطوريتا الروم والفرس بإثارة عداء أتباعهم من العرب فحسب، بل إن الحروب التي استمرت بينهما طيلة 26 عاما والتي انتهت في عام 628 قد أنهكت قواهما وأتعبتهما، وكانت بيزنطة وهي التي انتصرت في النهاية قد وصلت إلى مرتبة الإفلاس وأخذت تعاني مما نسميه اليوم بالركود الاقتصادي الذي يخلف الحروب. ونحن نعرف في أيامنا هذه صادق المعرفة ما تخلفه الحروب الطويلة في نهايتها من ردود فعل تحمل طابع الانهيار الروحي والعقلي. أما فارس المهزومة فكانت في حالة ثورة وفوضى كاملين، ومن هنا لم يعرف التاريخ أحداثا عارضة تشبه في بروزها تلك التي تمثلت في إجهاد إمبراطوريتي بيزنطة وفارس وفي ظهور الإسلام الفجائي والتي أثمرت الاندفاع الهائل من القبائل العربية نحو الخارج طلبا للفتح بعد أن حضر الإسلام الحروب القبلية بين العرب أنفسهم. ملاحظة: أختلف مع المؤلف في أن هذه الأحداث التي يسميها بالعارضة لم يكن لها مثيل في التاريخ، فالتاريخ طافح بالشواهد المماثلة، ولعل مثل الرومان وغزو قبائل التيوتون للإمبراطورية خير شاهد على ما أقول. المعرب: قدر للأحداث الأولى في الفتوحات العربية أن تقع في الجهة الفارسية، وقد سبق لنا أن رأينا بني بكر يشتبكون في حروب العصابات مع الفرس في حوض الفرات الأدنى منذ وقعت الحرب بين كسرى وبين أمراء اللخميين في الحيرة ابتداء من عام 605، وظهر المسلمون بعد معركة اليمامة في مؤخرة بني بكر الذين وجدوا أنفسهم الآن بين نارين، ترى هل يصالحون المسلمين على حرب الفرس ولم يكن الجيش الفارسي يملك الآن أي قوة من الهجان أو من المحاربين في الصحراء بعد إلغاء مملكة الحيرة. وقد يكون من المفروض أن يستطيع الفرس الدفاع عن المناطق المأهولة في جنوب العراق ضد ساكني الصحراء، ولكنهم أعجزوا من أن يستطيعوا الدفاع عن مراعي بني بكر في الصحراء ضد المسلمين. وعندما اشتد أمر الحملة الوهابية في عشرينيات القرن الحالي في نجد وجدت قبائل العراق الصحراوية نفسها في عين الموقف الذي كان عليه بنو بكر عام 633 ميلادي، ولم يكن حال الحكومة العراقية في القرن الحالي أحسن من حال فارس قبل 1300 عام، إذ لم يكن لديها قوات تستطيع العمل في الصحراء، وأدى هذا الوضع إلى اضطرار جميع قبائل البدو غربي الفرات وجنوبيه إلى التفاهم والتهادن مع الوهابيين. وهكذا وجدت غالبية بني بكر نفسها مرغمة على التحالف مع المسلمين وإن كان بعضهم قد تحالف كما تقول الروايات مع الفرس، ولا سيما في بداية القتال، وكان المثنى بن حارس الشيباني هو الذي دبر هذا التحالف مع المسلمين، وهو شيخ من شيوخ شيبان وهي بطن من بطون بكر، وقد روى المؤرخون المسلمون أنها اعتنقت الإسلام، وكانت غالبية رجال خالد قد عادوا بعد استقرار الوضع في نجد إلى مساكنهم في الحجاز وخلفوه في المنطقة على رأس قوة لا تزيد على 900 محارب، وكانت صفة الخزي قد لحقت بالمرتدين إلى الحد الذي دعا أبا بكر إلى اتخاذ قراره بأن لا يسمح لأي من القبائل المرتدة بالحرب إلى جانب المسلمين ويكون ولاء البدو لقبائلهم، ولذا فهم لا يرون سبة أو عارا في التحول من جهة إلى أخرى. إذا كان هذا التحول أمرا اقتضته مصلحة القبيلة العليا، ومن هنا كان لابد لكثيرين من أفراد القبائل الذين هزمهم خالد في حروب الردة من أن يتحولوا إلى جانب خالد في غزوه لأراضي الفرس لو كان يقبل تحولهم. وهكذا كانت بطون بكر التي لم تسلم من قبل أو التي لم ترتد بعد إسلامها هي الوحيدة الصالحة لمحالفة خالد. ولو حكمنا على ضوء ما تستطيع قبائل المنطقة تقديمه من رجال في يومنا هذا لقلنا أن المثنى بن حارثة كان قادرا على تجنيد 2000 رجل أو 3000 لمساندة خالد. ومن هنا لابد وأن تكون قوات خالد والمثنى المشتركة لا تعد حدود 3500 مقاتل. وقد عهد إلى هذه القوة الصغيرة بالهجوم على الحدود الفارسية. وليست لدينا صورة واضحة كل الوضوح عن حملات خالد في العراق، فلقد روى الرواة أن المسلمين اجتمعوا في مارس عام 633 ميلادي في الحفير، وهي مكان يقع في الصحراء إلى الجنوب الغربي من الفرات. ملاحظة، يقول الخضري أن الحفير ماء بالقرب من البصرة، ولكنني أعتقد أن رواية جلوب هي الأصح، وأنها تقع في شمال نجد إلى الشرق من الكويت الحالية المعرب. وانضمت إلى القوة الإسلامية هنا جماعة من طيء، ولا ريب في أن أبار الحفير الحديثة هي مكان مثالي يمكن لقوة من هجانة البدو أن تجتمع فيه قبل غزو العراق، كما أن هذه الآبار موقع مثالي يمكن أن يصلح كنقطة التقاء مع قبيلة طيء التي كانت تعيش في المكان الذي يعرف اليوم بجبل شمر. وتقدم العرب من الحفير ليخوضوا معركتهم الأولى مع جيوش الفرس في كاظمة التي يغلب على الظن أنها تقع في أرض الكويت الحديثة أو في الأراضي الواقعة بين الكويت والبصرة. وقد غلب جيش الفرس الذي كان مؤلفا من وحدات من القبائل العربية ووحدة من القوات النظامية الفارسية على أمره. ولما كان من الصعب على الفرس أن يحاربوا في الصحراء فإن هذه المعركة قد وقعت في الغالب على مسيرة يومين من القصر الذي بنيت مدينة البصرة فيما بعد على أنقاضه أو على مقربة من خليج الكويت الحالي. وتقع بلدة الإبلة أو الأبلة وميناؤها على مكان لقاء نهري دجلة والفرات المعروف اليوم بشط العرب. وكانت هذه البلدة محور تجارة الفرس البحرية مع الهند والقاعدة البرية لأسطولهم. وزحف خالد بجيشه على الإبلة، ولكن سكان البلدة لم يمكنوه من الهجوم عليهم إذا صالحوه على دفع الجزية. ملاحظة، تختلف رواية مؤرخي العرب عن رواية المؤلف، إذ يقول البلاذري أن أهل الإبلة بعد أن طلبوا الصلح سمعوا بأن خالدا قد غادر منطقة البصرة متجها إلى الحيرة فنكثوا عهدهم، فأمر خالد بالحملة عليهم قائلا: احملوا عليهم إني أرى هيئة قوم ألقى الله في قلوبهم الرعب. فحملوا عليهم فهزموهم وقتلوا منهم بشرا وغرق طائفة منهم في دجلة المعرب. وتشجع العرب بعد ذلك فعبروا نهر الفرات وقاتلوا الفرس في الولجة التي يعتقد بأنها كانت تقوم في مكان بلدة الشطرة الحديثة. ولكن عندما سمع خالد بأن العدو يجمع جنوده للقائه عاد فعبر الفرات بسرعة هائلة متجها إلى الصحراء. وكان العنصر الرئيسي في جميع العمليات المبكرة في فارس وسوريا على حد سواء هو أن الفرس والروم كانوا عاجزين عن الحركة في الصحراء نظرا لاستخدامهم الجياد بدلا من الإبل في حربهم. وكان المسلمون أشبه ما يكونون بالقوة البحرية التي تمخر عباب البحر إلى الشاطئ بسفنها، بينما كان الروم والفرس مضطرين إلى اتخاذ مواقعهم على الساحل أي في المناطق المأهولة نظرا لعجزهم عن الهجوم في البحر أي في الصحراء العربية. وكان العرب في البداية كقرصان النورمان أو الدنماركيين الذين هاجموا سواحل إنجلترا يخشون من التوغل في الداخل بعيدا عن سفنهم أي صحرائهم، وكانوا يكتفون بالإغارة على سواحل الصحراء ليعودوا بسرعة إلى صحرائهم عندما يرون الخطر يهددهم. وهكذا نرى خالدا وقد سمع بتجمع العدو يعود فيعبر الفرات قاصدا أطراف الصحراء، حيث تلقى كما يبدو نجدات من وحدات من تميم وعلى رأسهم زعيمهم القعقاع بن عمرو الذي سنسمع عنه كثيرا فيما بعد. ونشبت معركة أخرى في أليس أو أليس التي يبدو أنها كانت تقع في الضفة الغربية من الفرات في ضواحي بلدة السماوة الحالية. ويبدو أن قوة الفرس كانت تتألف هذه المرة أيضا من القبائل العربية يقودها فارسي، ويبدو أن المعركة كانت عنيفة للغاية وأن المسلمين قد انتصروا فيها في النهاية. وقد أصدر خالد أمره بقطع رؤوس جميع الأسرى، ويروي المؤرخون العرب أن المذابح ظلت مستمرة 3 أيام وأن عدد القتلى كان بالألوف. وقد عرفت المعركة عند العرب فيما بعد بنهر الدم، لكن العرب لم يتدخلوا في شؤون الفلاحين الذين يزرعون الأرض، فقد طلب إليهم أن يدفعوا الجزية ليس إلا على أن تضمن سلامتهم. وكان خالد يبعث الفيئة وهو خمس الغنائم بعد كل نصر إلى الخليفة في المدينة طبقا للشريعة التي جاء بها النبي، أما ما تبقى من الغنائم فيوزع على الجند الذين لا يتقاضون أي رواتب. واستهوى النصر المسلمين فزحفوا على الحيرة عاصمة اللخميين الذين كان كسرى قد قضى على ملكهم قبل نحو من ربع قرن. ولو كان هؤلاء الأمراء اللخميون لا يزالون في أوج سلطانهم وملكهم لاختلفت نتيجة المعركة، لأن قبيلة بكر كانت موالية أشد الولاء لهذه الأسرة. لكن ما حدث الآن هو أن حاكم الحيرة الفارسي فر إلى المدائن عند سماعه بوصول خالد. ملاحظة: تختلف روايات المؤرخين العرب كثيرا عن رواية المؤلف، إذ يقول البلاذري أن خالدا وصل إلى مجتمع الأنهار أي ملتقى فرعي الفرات، فلقيه أزاذب عامل كسرى على الكوفة فقاتله خالد حتى هزمه، أي أن العامل الفارسي لم يفر إلى المدائن. أما الاختلاف الثاني فهو أن القسم الأكبر من قبيلة بكر بن وائل كان مع الفرس ضد العرب وصاروا حربا على المسلمين. ولعل أصدق دليلا على ذلك أن الرجال الثلاثة الذين صالحوا خالدا على الحيرة هم من بكر، فأولهم عبد المسيح عمر بن قيس وهو من الأزد، وثانيهم هو هانئ بن قبيصة بن مسعود الشيباني وهو من شيبان، وثالثهم هو إياس بن قبيصة الطائي وهو من طيء. ومن هنا يبطل استنتاج المؤلف الذي أراد منه الحط من أهمية فتح خالد العسكري للعراق، والذي قال فيه أن كسرى لو لم يقضي على عرش اللخميين في الحيرة قبل ربع قرن لتغير تاريخ الفتح الإسلامي. إنه الاستنتاج الخاطئ الناشئ عن الهوى والغرض المعرب. وكانت الحيرة محاطة بالأسوار التي يعجز البدو عن اقتحامها، ولكن معظم أهلها كانوا من العرب، وكانت القبائل العربية المحيطة بها قد خافت بطش خالد بعد نصره العظيم في أليس. ولقد سبق لنا أن رأينا كيف عجزت مكة عن الصمود أمام محمد بعد أن أذعنت له القبائل المحيطة بها، ورأينا كيف أن الطائف قد استسلمت أيضا بعد أن انضمت قبيلة هوازن المجاورة إلى المسلمين. وعلى الرغم من أن أهل المدن كانوا أكثر ثباتا من البدو في المعارك الثابتة، إلا أن قدرة البدو على التحرك السريع كانت من الضخامة بحيث تعجز مدن الصحراء عن المقاومة دون مساعدة القبائل البدوية. وقد نشأ الوضع نفسه في الحيرة، فقد حوصر أهلها داخل أسوارهم ولم يجدوا عونا من القبائل، مما دعاهم إلى محاولة التفاهم مع المسلمين، لا سيما وأن المبلغ الذي طلبه هؤلاء لم يكن كبيرا بالنسبة إلى ثروة الحيرة، وإن كان ضخما بالنسبة إلى البدو. وقد تعهد المسلمون مقابل هذه الجزية بحماية المدينة التي رفض أهلها رغم كونهم من العرب التخلي عن نصرانيتهم واعتناق الإسلام. ومن المعتقد أن هذا الاتفاق قد وقع في مايو أيار عام 633، أي عندما كانت جيوش المسلمين تقضي على آخر المرتدة في اليمن. وقد يتساءل المرء الآن كيف سمح كسرى لقوة من البداة باحتلال مدينة مهمة كالحيرة لا تبعد عن عاصمة ملكه المدائن أكثر من 100 ميل. وإذا ما أراد المرء معرفة السبب تحتم عليه أن ينظر نظرة قصيرة إلى الأحداث في فارس. ولقد سبق لنا أن بينا كيف أن الإمبراطور الروماني هرقل كان قد أطاح بعرش كسرى أبرويز في عام 627-628، ولقد قام ولده شيرويه بقتله مع 18 ولدا من أولاده ثم اغتصب العرش. لكن هذه الجرائم التي اقترفها لم تجده فتيلا، إذ اغتيل شيرويه فلجأ إلى البحث عن كل ذكر من سلالة كسرى أنوشروان ليقتله، هادفا من وراء ذلك إلى عدم الإبقاء على أي فرد من الأسرة المالكة يستطيع منازعته العرش. لكن هذه الجرائم التي اقترفها لم تجده فتيلا، إذ اغتيل شيراويه نفسه بعد أن تبوأ الحكم بثمانية أشهر ليس إلا. ملاحظة: يقول مؤرخو العرب أن شيراويه حكم سنة وتسعة أشهر، المعرب. وسرعان ما سادت الفوضى والاضطرابات فارس بسبب المنازعات التي نشأت بين الأحزاب المتنافسة، ولم يكن من السهل العثور على وريث شرعي للعرش، إذ أن القتل كان نصيب معظم أفراد الأسرة المالكة من الذكور. وتبوأ العرش في غضون السنوات الأربع التالية نحو من تسعة أشخاص، كان بعضهم يخلع بعد أيام من ولايته، وبينهم عدد من الأميرات نظرا لعدم وجود ذكور من الأسرة المالكة. ولما كانت هذه الفوضى قد ضربت أطنابها في البلاد، فإن جل ما كان في وسع الجيش الفارسي أن يفعله ضد العرب هو أن يتخذ له موقعا دفاعيا إلى الجنوب من المدائن لحماية العاصمة، بينما تجتاح جيوش خالد أرض السواد الخصبة، جامعة الجزية وسابية أهل البلاد ليباعوا كرقيق. وعثر أخيرا في صيف عام 632 ميلادي، أي بعد وفاة النبي محمد، في المدينة البعيدة على غلام من البيت المالك، ظل مختفيا طيلة المذابح التي وقعت، ولقد كان يزدجر في الخامسة عشر أو السادسة عشر من عمره عندما ولي الملك، ولم يستطع تبعا لذلك تولي قيادة الجيوش وإن أعلن ملكا على البلاد. وهكذا كانت مملكة فارس القوية قد تحولت بعد 26 عاما من الحروب مع بيزنطة، وبعد أربع سنوات من الفوضى والحروب الأهلية، إلى أرض يسودها الإعياء والدمار. واستغل العرب ضعف الفرس وشللهم، فاجتاحوا المناطق الزراعية الغنية الواقعة إلى الشرق من الفرات، وسلبوا الغنائم منها وفرضوا الجزية على أهلها الذين يظهرون الرغبة في الصلح والتفاهم، فكانوا يحصلون على عهود مكتوبة من العرب يشترطون فيها دفع الجزية مع الوعد بالحماية والأمن، وكانوا يحصلون على إيصالات من العرب عندما يدفعون الجزية. وعلى الرغم من أننا نرى في معاملة العرب لمن يقاومونهم بعض الغلظة، إلا أننا لا نستطيع إلا أن نعترف بأنهم كانوا دائما يفون بعهودهم تمام الوفاء. وعلى الرغم من أن الفرس كانوا عاجزين عن العمل الحربي في الصحراء، إلا أن البدو من نصارى العرب المقيمين في أعالي الفرات كانوا قادرين على الحرب فيها، وكان في مكانة التغالبة وبطون بكر المتحالفة مع الفرس أن تهدد قوات المسلمين في الصحراء وأن تغير على مواصلاتهم في المدينة. وكانت خطة العرب السوقية ترتكز إلى الحقيقة الواقعة، وهي أنهم يشعرون بالأمن والسلامة في الصحراء، وأن في وسعهم أن يغيروا على المناطق المأهولة على النحو الذي يريدونه، ولكن القبائل العربية المعادية لهم تستطيع الحرب في الصحراء أيضا، وفي وسعها أن تفسد عليهم خطتهم السوقية، ولهذا فهم لا يتسامحون مطلقا مع أفرادها المعادين لهم. ولم يكن في وسع خالد في مثل هذا الوضع أن يجلس كما قال هو عن نفسه عاطلا عن العمل في قصور الحيرة ممثلا دور المرأة، وسرعان ما أعد خططه الجديدة على أساس شن عمليات متحركة من جديد. ولعل من الطريف أن نلاحظ عدم الاكتراث النسبي الذي أظهره زعماء قريش في المدينة تجاه العمليات العسكرية في العراق في هذه الآونة، فلقد كان كل اهتمامهم كما سنرى بعد قليل مركزا على سوريا، إذ أنها المنطقة التي يعرفونها والتي كان النبي قد بعث إليها بقوات حملتي مؤتة وأسامة بن زيد، وكان معظم الصحابة الذين حاربوا مع خالد في معركته مع مسيلمة الكذاب قد عادوا إلى المدينة. وهكذا نرى أن معظم قادة جيش خالد لم يكونوا من أهل مكة أو المدينة بل من البدو، ولقد رأيناه يولي المثنى بن حارث الشيباني من بني بكر قيادة القوة التي خلفها لمواجهة جيش الفرس إلى الجنوب من المدائن، كما رأيناه يولي القعقاع بن عمرو شيخ تميم الذي انضم مؤخرا إلى المسلمين الأمر في مدينة الحيرة بعد احتلالها. وراح خالد بعد ذلك يتجه شمالا محاذيا الضفة الغربية لنهر الفرات إلى أن وصل إلى المكان الذي تقوم فيه بلدة الفالوجة الحالية، حيث عبر النهر ليحاصر مدينة الأنبار، وينتهي سواد العراق أو التربة الغرينية أو الغرينية السوداء التي تؤلفها دلتا دجلة والفرات عند خط يمتد من الشرق إلى الغرب مارا بمدينة الأنبار. ويسكن إلى الجنوب من هذا الخط في الواديين الخصيبين اللذين يسير فيهما نهر دجلة والفرات، شعب كادح عامل من المزارعين ينتمون إلى جذور عراقية مختلفة، إذ أن منهم ذراري السومريين القدماء والبابليين وبعض الأعجام، وبينهم بعض العرب الذين يعيشون على نهر الفرات. وكانت الأرض السوداء الخصبة في هذه المناطق مأهولة بالسكان، وتقطعها أقنية الري، ولذا فإنها عسيرة على العمليات العسكرية لقوة من محاربي الصحراء الذين يمتطون الجيادة أو الإبل. أما إلى الشمال من هذا الخط الذي يجتاز الأنبار، فتقوم مناطق من الصخور الرملية يمر فيها الرافدان يشقان طريقهما عبرها، وتجتاز الصحراء السورية في هذه المنطقة نهري الفرات ودجلة حتى تصل إلى سفوح جبال فارس. وكانت القبائل العربية من تغلب ونمير وإياد المهاجرة من الصحراء العربية قد تسللت عبر نهر الفرات لترابط في منطقة الجزيرة الواقعة بين النهرين. وهكذا نرى الصحراء تحيط بمدينة الأنبار الواقعة على الفرات من ناحيتي الغرب والشمال. وكان العرب قد أقاموا أو استولوا على هذه المدينة منذ نحو من 4 قرون، وكانت لا تزال مأهولة بالعرب تماما كالحيرة، وإن تولت القوات الفارسية أعمال الحراسة فيها. وقد أحاطت الأسوار بالمدينة، وأمام الأسوار خندق يحيط بها من جميع جهاتها. وقد أمر خالد بذبح كل ما لديه من ضعيف الإبل ليملأ الخندق بجثثها، وعاد فاقتحم المدينة عنوة. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف هنا عن روايات مؤرخي العرب، فقد ذكر الشعبي أن خالد حاصر الأنبار وحرق بعض نواحيها، فلما رأى أهلها ما نزل بهم صالحوا خالدا على شيء رضي به فأقرهم. ويقول البلاذري: إن لأهل الأنبار عهدا وعقدا. ويقول الخضري: إن قائد جند الأنبار طلب الصلح من خالد على أن يخليه ويلحقه بمأمنه في جزيرة ليس معهم من المتاع والأموال شيء، فأجابه إلى ذلك وتسلم الأنبار وصالح من حولها. المعرب: ولم يكن خالد مجبرا في احتلاله الأنبار على التوغل في المنطقة الخصبة المأهولة بالسكان، وكان لا يزال يسير على المبدأ البدوي القديم بالطواف حول أطراف الصحراء مهاجما المدن الساحلية والقرى، والتأهب دائما للاختفاء في الصحراء بعيدا عن المطاردة في حالة ظهور جيش نظامي كبير للأعداء أمامه. وطبقا لهذا الأسلوب في القتال، فقد عاد خالد بعد احتلال الأنبار يتجه غربا إلى الصحراء زاحفا على عين التمر التي كانت تقع في المنطقة التي تقوم فيها واحة شتاتة أو شتاتة الحالية. وقد قاومه هنا بعض العرب من تغلب وغيرهم، ولكنه تمكن من تبديل شملهم، واستولى خالد على الواحة التي يسكنها النصارى من العرب في حماية قوة فارسية. وقد أمر خالد في ثورة من ثورات غضبه بقتل جميع أفراد الحامية، ووزع النساء والأطفال كسبايا على المسلمين، وقد أعدم في البلدة أحد كبار شيوخ تغلب. ملاحظة: تجاهل المؤلف كعادته في تشويه التاريخ العربي ذكر الأسباب التي دعت خالدا إلى القسوة مع أهل عين التمر، فلقد ذكر المؤرخون العرب أن خالدا قصد عين التمر وبها مهران ابن بهرام في جمع عظيم من الفرس، وعقة ابن أبي عقة في جمع عظيم من العرب من قبائل نمير وتغلب وإياد، ومن لف لفهم، وقد لزم مهران عين التمر، وخرج عقا يريد مقابلة خالد في الطريق، والتقيا واقتتل الجند وأسر خالد عقا، ثم انهزم جنده، ولما وصل خبر الهزيمة إلى مهران هرب في جنده تاركا الحصن الذي اعتصمت به فلول عقا حتى جاءهم خالد فاستنزلهم من حصنهم بدون أمان وقتل معظمهم، ووجد بينهم 40 غلاما يتعلمون الإنجيل، منهم نصير أبو موسى ابن نصير وسيرين أبو محمد ابن سيرين، فقسمهم خالد في الناس، وكان من عقبهم علماء أجلاء. المعرب: وأسر المسلمون في أحد أديرة عين التمر النسطورية 40 شابا عربيا ادعوا أنهم من طلاب علم اللاهوت المسيحي، وقد وفر خالد عليهم أرواحهم طمعا في الإفادة من علومهم ومعارفهم، وبعث بهم إلى المدينة ليعلموا فيها عبيدا أو كتبة. وكان نصير واحدا من هؤلاء، وقد خلف في المدينة غلاما هو موسى بن نصير الذي قدر له بعد سنوات طويلة أن يصبح فاتح الأندلس. وأرى أن نترك خالدا الآن في عين التمر في خريف عام 633 لنتجه بأنظارنا إلى أحداث سوريا في تلك الآونة. رأينا في السابق أن أبا بكر لم يوفد خالدا في البادية لغزو فارس، وإنما أوفده للقضاء على الردة في الجزيرة العربية عن طريق هزم النبيين الدعيين طليحة ومسيلمة، وهناك اتصل عرضا بالمثنى بن حارثة ورجاله من بني بكر الذين اقترحوا عليه القيام ببعض الغارات على حدود الفرس، وقصد المثنى إلى المدينة حيث حصل على موافقة الخليفة. ولما كان الخليفة قد تسلم خمس الفيء من الغنائم والسبايا فإنه لم يعترض على هذه الغارات التي لم تكن في مخططه والتي تكللت من نجاح نتيجة الفوضى الضاربة أطنابها في مملكة الفرس. ملاحظة: محاولة أخرى من محاولات التشويه، فالمؤلف يريد أن يظهر أن غزو العرب لفارس كان أمرا عرضيا، مع أن جميع الدلائل التاريخية تؤكد أن هذا الغزو وقع طبقا لخطة منظمة. فلقد ذكر الخضري أن أبا بكر انتدب أعظم قواده خالد بن الوليد بعد أن انتهى من حروب الردة ليغزو بلاد فارس، وأمره بأن يبدأ بثغر الإبلة، وانتدب عياض بن غنم ليغزو الفرس إلى الشمال أي من شمال العراق، وأمرهما أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يستعينا بمرتد. وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو باليمامة، فكتب إلى هرمز عامل الفرس في الإبلة يقول: أما بعد أسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، قد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وقال البلاذري: قدم المثنى بن حارث على أبي بكر فقال له: يا خليفة رسول الله، استعملني على من أسلم من قومي، أقاتل هذه الأعاجم من أهل فارس. فكتب أبو بكر في ذلك عهدا، فسار حتى نزل خفان أو خفان ودعا قومه إلى الإسلام فأسلموا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى خالد بن الوليد يأمره بالسير إلى العراق، وكتب أبو بكر إلى المثنى بن حارثة يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه. وكان مذعور بن عدي العجلي قد كتب إلى أبي بكر يعلمه حاله وحال قومه ويسأله توليته قتال الفرس، فكتب إليه يأمره بأن ينضم إلى خالد فيقيم معه إذا أقام ويشخص إذا شخص. يتبين من كل هذا أن الحرب مع الفرس لم تأتي عفوية عرضية كما يحاول جلوب أن يقول، رغبة منه في تشويه الصورة العربية للفتوحات الإسلامية، بل كانت طبقا لخطة مقررة وعلى أساس تفكير سليم في نشر الدعوة الإسلامية. المعرب: وكان الحكام الجدد في المدينة في واقع الأمر أكثر اهتماما بحدود الروم منهم بحدود الفرس، ولقد كانت قريش وهي القبيلة التي مونت المجتمع الإسلامي الجديد بجميع زعمائه وقادته العسكريين تعرف سوريا وفلسطين معرفة وثيقة منذ أيام عملها في التجارة، وكانت معركة مؤتة وحملة أسامة الثأرية هما استهلال هذه الحركات الحربية، كما كانت غزوة تبوك التي قادها النبي بنفسه قد أسفرت عن إخضاع جميع قبائل الحدود وإلزامهم بدفع الجزية. ولقد رأينا من قبل أن أمير دومة الجندل العربي النصراني قد أعلن إسلامه، ولكن إسلامه كما يبدو لم يكن صحيحا، إذ ما كادت أنباء وفاة النبي تصل إليه حتى كان قد سحب اعترافه وولاءه وتوقف عن دفع الزكاة. أما من الناحية الأخرى فلم تكد أنباء هزيمة مدعي النبوة في نجد تصل إلى مسامع المدينة حتى كان الخليفة يقرر استئناف العمليات الحربية على حدود الروم، وكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن والقبائل المحيطة بنجد والحجاز يستفزهم إلى القتال ويستحثهم على إرسال المحاربين، واختار ثلاثة من القادة العسكريين لتولي القيادة، عقد لكل منهم لواء على السنة التي استنها الرسول. ملاحظة: على الرغم من أن بعض مؤرخي العرب ذكروا أن أبا بكر عهد بالقيادة إلى الثلاثة الذين ذكرهم المؤلف، إلا أن الكثرة الغالبة من المؤرخين يقولون أن الجيش قسم إلى أربعة ألوية لكل منها قائد، أما القائد الرابع فهو أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي عاد عمر بن الخطاب فولاه إثر توليه الخلافة القيادة العامة. المعرب: وكان هؤلاء القادة هم عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، أما والد الأخير قائد قريش في أحد وعدو النبي السابق، فقد ركنه إلى الرفد بتعيينه عاملا له في اليمن. ولم يوضح لنا مؤرخو العرب السبب في شطر الجيش الذي توافر للخليفة إلى 3 جحافل، ولعل افتقار الطريق الصحراوي إلى الماء وللنقاط التي يتوافر فيها قد حتم على الخليفة أن يبعث قواته على 3 دفعات، ولعل افتقار هذه الطريق أيضا إلى المؤن نظرا لعدم وجود نظام للتموين هو السبب، أو لعل ما يحس به القادة من حسد لبعضهم البعض ورغبة الواحد منهم عن العمل تحت قيادة سواه كان السبب الصحيح. ملاحظة: هذا تشويه آخر متعمد للتاريخ الإسلامي، فالغيرة لم تكن معروفة عند القادة من صحابة رسول الله، والشواهد على ذلك كثيرة، أبرزها حملة أسامة بن زيد القائد الشاب الذي لم يتجاوز 20 ربيعا، وكان النبي قد أمر أبا بكر وعمر وهما كبيرا صحابته بالتوجه معه كجنديين عاديين، وكذلك عزل خالد عن القيادة إبان معركة اليرموك وتولية أبي عبيدة على أن يظل خالد وهو القائد الكبير جنديا تحت إمرته، وكذلك ما سبق قوله من كتاب أبي بكر للمثنى بن حارثة شيخ بني شيبان بأن يكون تابعا لخالد عند استهلال الحملة على الفرس، بالإضافة إلى أمثلة أخرى لا عد لها ولا حصر لدحض ادعاء المؤلف المعرب. ومن المنطق كل المنطق أن يرى الإنسان في تقسيم أبي بكر دليلا على أن تفكيره لم يكن متجها إلى الفتح والاجتياح، وإنما اتجه إلى الغزو والإغارة، لكن أساليب القتال عند العرب كانت من النوع العفوي العارض في هذه الآونة، بحيث لا يستطيع المرء الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج واعتماده بثقة وطمأنينة. ملاحظة: يجمع المؤرخون العرب على أن الخليفة عقد اللواء لكل قائد من القادة 4 على 3000 جندي في بدء الحملة، ثم واصل إتباعهم بالإمداد حتى صار مع كل أمير 7500 رجل، ولا يمكن أن يكون القصد من مثل هذا العدد الكبير من الرجال مجرد الإغارة والغزو كما يحاول المؤلف أن يقول. يضاف إلى هذا أن توجيه كل قائد من طريق إلى هدف معين كفلسطين لعمرو بن العاص، ودمشق ليزيد، وحمص لأبي عبيدة، والأردن لشرحبيل، يدل على أن غاية أبي بكر من هذا التقسيم كانت توزيع قوات العدو وإنزال الارتباك فيها لتتمكن جيوش المسلمين من تحقيق غايتها في الفتح لا في الغزو كما يحاول المؤلف أن يقول. المعرب: ويقال أن أبا بكر أصدر أمره إلى عمرو بن العاص بالاتجاه إلى أيلة العقبة للعبور منها إلى جنوب فلسطين باتجاه غزة التي تعرفها قريش من أيام قوافلها وتجارتها خير معرفة. أما الرتل الثاني بقيادة يزيد بن أبي سفيان فقد صدرت إليه الأوامر بالاتجاه شمالا عن طريق تبوك ليعود فيميل نحو الغرب باتجاه الساحل الشرقي للبحر الميت، بينما صدرت الأوامر للرتل الثالث بقيادة شرحبيل بالاتجاه نحو الشمال الشرقي للمسير على دمشق وبصرة، وكانت أوامره صريحة بأن تتجه الأرتال كلها لنجدة أي منها يلقى في طريقه مقاومة عنيدة، على أن يتولى القيادة العامة القائد الذي تدور العملية في منطقته. وما كاد المحاربون يتوافدون على المدينة منتصرين من حروب الردة في نجد وعمان واليمن، حتى كان الخليفة يحشدهم في قوات يبعث بها كنجدات لتعزيز القوات الزاحفة على سوريا. واشتبك رتل عمرو بن العاص مع الروم في داء على الطريق بين أيلة وغزة فهزمهم، كما أرغم يزيد بن أبي سفيان سيرجيوس بطريقة قيصرية على التراجع بعد معركة في وادي عربة، وطارد يزيد الجيش الروماني المنسحب فلحق به وبدد شمله وقتل قائده سيرجيوس. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف عن الروايات العربية بعض الاختلاف، فهو يقول أن دائن يحتمل أن تكون دوقان التي ورد ذكرها في التوراة على أنها المكان الذي كان إخوة يوسف يرعون أغنامهم فيها، وإن كان يستبعد ذلك لأن دوقان قريبة من حيفا، ولكن الطبري والبلاذري يؤكدان أن دائن من قرى غزة، وهذا هو الصحيح لأن جيوش العرب لم تكن قد وصلت بعد إلى شمال فلسطين. أما عن موقعة العربة فيقول أبو مخنف أن 6 من قواد الروم نزلوا العربة في 3000، فسار إليهم أبو أمامة من رجال يزيد في كثف من المسلمين فهزمهم وقتل أحد قوادهم فصاروا إلى الدابية فهزمهم وغنم المسلمون غنما حسنا المعرب. وسرعان ما انتشرت قوات العرب في جميع أنحاء السهل الساحلي الجنوبي في فلسطين حتى بلغت على الغالب اللد ويافا. وعندما وجد أبو بكر أن قواته تشتبك في سوريا وفلسطين مع الروم في عمليات حربية ضخمة، كتب إلى خالد بن الوليد يأمره بالتوجه من العراق لتعزيز المسلمين على حدود الروم. ويقول بعض المؤرخين أن خالد جاء من عين التمر إلى دومة الجندل ليحتلها بعد أن اشتد صاحبها كما سبق لنا أن ذكرنا، وكان الخليفة قد أوفد إليها قوة لإعادة سيطرة المسلمين عليها، ولكن هذه القوة عجزت عن التغلب على مقاومتها. ويقول مؤرخون آخرون أن خالدا استدعي لتعزيز قوات المسلمين في سوريا، وأنه في طريقه إليها أنهى أمر دومة الجندل المرتدة على الإسلام. ومهما كان دافع خالد فإن من الواضح أنه تحرك من عين التمر في العراق في مطلع عام 634 وتمكن من اقتحام الدومة في سرعة هائلة بما عرف عنه من جرأة وحيوية، فأنزل القتل بأهلها وصلب أحد قادتها وذبح كل من وقع في الأسر من رجالها، وبعد أن انتدب أحد رجاله حاكما عليها وبعث بالنساء والأطفال والغنائم إلى المدينة، سار خالد باتجاه الشمال الغربي نحو وادي بطن السير الذي يعرف اليوم باسم وادي السرحان، وأصبح بعمله هذا على بعد 5 أيام أو 6 من القوات الإسلامية العاملة في شرق الأردن، وبات قادرا على اللحاق بها. ولكن خالدا لم يفعل ذلك لأن هذه القوات كانت عاجزة عن الحركة شمالا، إذ يواجهها جيش من الروم يرابط في مواقع دفاعية عن شعب ضيق على مقربة من بلدة درعا الحديثة. وكان جيشا يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة قد التقيا هنا لمواجهة هذا الجيش المعادي، ولكنهما لم يستطيعا إرغامه على التخلي عن موقعه، وهكذا وقف الجيشان يقابل أحدهما الآخر في شبه حالة تجمد. ملاحظة: سبق لنا أن قلنا أن خالدا تلقى وهو في عين التمر أمر أبي بكر باللحاق بالمسلمين في الشام لنجدتهم، فخلف المثنى بن حارثة على قيادة الجيش وسار ب800 رجل ويقال في 600 إلى صندوداء، وبها قوم من كندة وإياد والعجم، فقاتله أهلها فظفر، وخلف بها سعد بن حرام الأنصاري فولده اليوم بها. وبلغ خالدا أن جمعا لبني تغلب بالمضيح والحصيد مرتدين وعليهم ربيعة بن بجير، فأتاهم فقاتلوه وهزمهم فسبى وغنم وبعث بالسبي إلى أبي بكر، ثم أغار على قراقر وأتى على دومة الجندل ففتحها عنوة المعرب. وقرر خالد بموافقة القادة الآخرين أن يقوم بحركة التفاف واسعة حول جناح العدو. ملاحظة: أختلف مع المؤلف في قوله بأن خالدا قام بحركة التفاف واسعة حول جناح العدو بموافقة القادة الآخرين، إذ أن الاتصال بهم لم يكن متيسرا له المعرب. وبعد أن روى جيشه بالماء من بئر قراقر الذي لا يزال قائما ومعروفا بهذا الاسم حتى اليوم، قام بحركة التفاف واسعة باتجاه الشمال عبر الصحراء قاطعا نحو من 200 ميل في أرض لا ماء فيها، عبر أرض صحراوية مسطحة تعرف اليوم بصحراء الحمد، وليس في هذه المنطقة أي آبار دائمة، وإن كانت مياه الأمطار تختزن عادة في بعض شعابها. ولو كانت مسيرة خالد قد وقعت كما هو الغالب في مارس آذار عام 634، فإنه ما كان ليجد فيها ماء لو أن المطر كان شحيحا في شتاء تلك السنة. ووصل جيش خالد أخيرا إلى مكان يطلق عليه المؤرخون العرب اسم سوى أو سوي، ولعله المكان الذي نسميه الآن بالسبع أبيار. وقد اتبع خالد قبل مغادرته قراقر طريقة ما زال البدو يلتجئون إليها حتى يومنا هذا، فلقد جمع عددا من الإبل ومنع عنها الماء عدة أيام لتصبح عطشا كل العطش، وعاد فأرواها كل الري. وتختزن الإبل في مثل هذه الحالة الماء في مثاناتها لعدة أيام ثم تعود فتستهلكها بصورة متدرجة. وكان ينحر هذه الرواحل بعد أن بدأ سيره يوما بعد آخر ليشرب وأصحابه الماء من بطنها، ولعل الصعوبة التي واجهها خالد لم تكن تأمين الماء لرجاله وإنما تأمينه لخيله أيضا. ونضب كل ما لدى خالد من الماء بعد مسيرة 5 أيام، كما أتى على آخر راحلة من الرواحل التي اكتنز الماء في بطونها، وبدأ الإعياء يصيب خيله ورجله، وكان الدليل وهو عربي من طي ويدعى رافع بن عمير على ثقة من أن الماء بات قريبا، ولكن الضعف كان قد أصابه بدوره مما جعله عاجزا عن البحث عن البئر، ويقال أنه أصيب بالرمد فبات عاجزا عن الرؤية، وكان كل ما استطاع قوله أن هناك عسلوجا من الشوك عند البئر، وأن على الرجال أن يبحثوا عن هذا العسلوج، ولا ريب في أن من السهل رؤية مثل هذه الشجيرة عن بعد عدة أميال، إذ أن الصحراء في هذه المنطقة خالية من كل نبات. وتعرض الجيش كله للخطر ساعات طويلة، وتعرف رواية البدو الكثير من الكوارث التي تعرضت لها جماعات من الغزاة بسبب افتقارها إلى الماء في مثل تلك الحرارة اللاهبة وسط الصحراء المحرقة، لكن الجنود الظماء تمكنوا أخيرا من العثور على العسلوج، فأخذوا يحفرون وسرعان ما عثروا على الماء، ونجا الرجال وخيلهم من الموت. واتجه خالد بعد ذلك إلى تدمر فهاجمها واستولى عليها، ثم استدار غربا نحو القريتين. كان خالد في سيره شمالا من قراقر إلى سوا قد أصبح مقطوعا عن منطقة حوران المأهولة بسلسلة من الجبال البركانية التي تسمى بجبل الدروز، ولهذا فإن وصوله إلى تدمر كان مفاجأة مثيرة للعدو، ولكن مع اتجاهه جنوبا نحو دمشق أخذت أنباؤه تصل إلى الروم، واشتبك مع العدو في معركة مرج راهط التي تبعد نحو من 15 ميلا إلى الشرق من دمشق، وذلك في يوم عيد الفصح من عام 634 ميلادي، وعاد فاتجه جنوبا ملتفا حول سفوح جبل حوران جبل الدروز، حيث اتصل بجيوش المسلمين عند درعا، ويقال أن عدة جيش خالد كانت 9000 مقاتل. ملاحظة: يقول المؤرخون العرب أن خالدا أتى بعد دومة الجندل إلى قصم أو قصم، فصالحه بنو مشجعة من قضاعة وكتب لهم أمانا، ثم أتى تدمر فامتنع أهلها وتحصنوا، ثم طلبوا الأمانة فأمنهم على أن يكونوا ذمة وعلى أن يقروا للمسلمين ويرضخوا لهم، ثم أتى القريتين فقاتله أهلها وظفر وغنم، ثم أتى حوارين من سنير فأغار على مواشي أهلها فقاتله، وقد جاءهم مدد أهل بعلبك وأهل بصرة وهي مدينة حوران، فظفر بهم فسبى وقتل، ثم أتى مرج راهط على غسان في يوم فصحهم وهم نصارى فسبى وقتل، ثم وجه خالد يسر بن أبي أرطأة العامري من قريش وحبيب بن مسلمة الفهري إلى غوطة دمشق، فأغار على قرى من قراها، وصار خالد إلى الثنية التي تعرف بثنية العقاب بدمشق، فوقف عليها ناشرا رايته، وهي راية كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء فسميت ثنية العقاب يومئذ، ونزل خالد بالباب الشرقي من دمشق، ويقال بل نزل بباب الجابية، فأخرج إليه أسقف دمشق نزلا وخدمة، فقال احفظ لي هذا العهد، فوعده بذلك، ثم سار خالد حتى انتهى إلى المسلمين وهم بقناة بصرة المعرب. ويصف المؤرخون العرب مسيرة خالد بالنصر العظيم، ويؤكدون أنه انتصر في مرج راهط نصرا ضخما، لكنني أرى أن هذا الادعاء يفتقر إلى الإثبات والدليل، ولعل التفسير المعقول للعملية كلها هو أن خالدا قام بحركة التفافه هذه ليهدد دمشق ويرغم جيش الروم على ترك مواقعه الدفاعية في درعا، ولو كان خالد قد انتصر في مرج راهط لحتم عليه الموقف العسكري أن يقترب من دمشق فيرغم الروم على التراجع عن درعا، ولا ريب في أن اتجاهه جنوبا بعد مرج راهط وتخليه عن خطته الأولى يشير إلى أنه أصيب بنكسة في مرج راهط. ملاحظة: إذا كان جلوب يعتبر في كتابه الجيش العربي الأردني مسيرة قوات البادية التابعة للجيش والذي كان يتولى قيادته عبر صحراء الشام إلى الرطبة في مايو عام 1941 لمحاربة الجيش العراقي في أثناء ثورة رشيد علي الوطنية نصرا وهي في سياراتها المدرعة، أفلا يعتبر قطع خالد للصحراء برجاله نصرا في وقت لم تكن الطرق فيه مرصوفة ولا القوات الآلية معروفة؟ لقد كان خالد أول قائد في العالم قطع هذه الصحراء، إذ كان محاربو الشرق والغرب في التاريخ القديم ينتقلون من العراق إلى سوريا أو بالعكس عن طريق الشمال أي بين الفرات وحلب، والمسافة الصحراوية فيها قصيرة، أما أن يقطع الصحراء من وسطها كما قطعها خالد فنصر كبير لا ينكره إلا مكابر أو جاحد. أما قول جلوب بأن خالدا مني بنكسة في مرج راهط فقول مضلل لا يستند إلى دليل تاريخي، كما يخالف أقوال المؤرخين العرب الذين أجمعوا على انتصار خالد في الموقعة المعرب. وفي التاريخ العسكري المعاصر حادث مواز لهذا الحادث، فلقد قام الجيش البريطاني في مايو أيار 1941 ومعه قوات فرنسا الحرة بغزو سوريا التي كانت تسيطر عليها قوات حكومة فيشي، وتقدمت القوات من شرق الأردن واتجه رتل بريطاني إلى الشمال عبر درعا، ولكن المواقع الفرنسية الدفاعية إلى الجنوب من دمشق تمكنت من وقفه. ورغبة في إجبار الفرنسيين على إخلاء هذه المواقع، تقدم رتل بريطاني آخر تصحبه قوات الجيش الأردني، فعبر بادية الشام ليهاجم تدمر ويحتلها ويتجه غربا منها إلى حمص. واضطر الفرنسيون خوفا من قطع خط رجعتهم إلى إخلاء دمشق والانسحاب شمالا. وقد احتل الجيش الأردني إبان هذه الحملة السبع أبيار، حيث كاد جنود خالد يموتون عطشا، وحيث أقام الفرنسيون مركزا عسكريا. ولا ريب في أن هذه العملية صورة طبق الأصل من عملية خالد الالتفافية، لكنها تختلف عنها في أنها نجحت، بينما فشلت عملية خالد، لكن القوات البريطانية وقوات الجيش العربي كانت آلية، بينما كان جنود خالد من الهجانة. ملاحظة: يريد جلوب في هذه المقارنة السخيفة أن يشبه نفسه ضمنا وإن لم يكن صراحة بخالد بن الوليد، وأن ينسب لنفسه النصر بينما ينسب لخالد الفشل. فلقد ذكر هو في كتابه قصة الجيش العربي الأردني أنه تولى قيادة الرتل الذي زحف عبر الصحراء ليهاجم تدمر، لكن السخف يبدو واضحا من مقارنته، بالإضافة إلى التضليل في النتيجة التي توصل إليها. فجيش خالد كان يهاجم أعظم إمبراطورية في العالم آنذاك، وهي إمبراطورية الروم، وكانت المواصلات بين المناطق التي هاجمها خالد ومركز هذه الإمبراطورية سليمة لا يهددها خطر، بينما كان جيش جلوب وبريطانيوه يهاجمون فلولا فرنسية وجدت نفسها في سوريا معزولة عن قاعدتها في فيشي في فرنسا، إذ قطع الأسطول البريطاني في البحر المتوسط طريقها وليس لديها من المعدات والمؤن ما يكفيها مدة طويلة. وكان خالد قد جاء من العراق قاطعا الصحراء كلها، بينما استند جلوب ورجاله إلى القواعد البريطانية في المفرق أو المفرق والجفور والزرقاء، وهي قريبة من منطقة القتال. وكان خالد يعتمد على الإبل والخيل في حركته، بينما اعتمد جلوب على المدرعات والدبابات والسيارات السريعة بالإضافة إلى الطائرات. ومن هذه النقط وحدها تنعدم مقومات المقارنة، أما القول بالنجاح والفشل فتضليل ما بعده تضليل، إذ لا يعقل أن يكون خالد وهو القائد العبقري قد فكر مطلقا بأن يهاجم بقواته التي لا تعد المئات حتى ولو كانت بضعة ألوف كما يرغب بعض المؤرخين أن يقولوا، وهو الرقم الذي تبناه جلوب في هذا المكان بالذات، رغم ميله في أماكن أخرى إلى تكذيب الأرقام العربية، وذلك ليدعم مقارنته الخاطئة وليصل إلى النتيجة المضللة التي توصل إليها. مدينة كدمشق فيها قواتها الضخمة، ومع اتصالها بقواعد تموينها وأمامها جيش معاد يعد كما قال المؤرخون 240 ألفا، ومن هنا يكون استنتاج جلوب في تقرير الفشل خاطئا من أساسه، إذ لم يضع خالد خطة لاحتلال دمشق ليكون تراجعه عنها نكسة أو فشلا. ومن هنا يكون خالد قد قام بحركته هذه لبث الرعب والذعر في مؤخرة جيش العدو المرابط على اليرموك لإضعاف معنوياته، وليقوم ببعض العمليات التي تعتبر في عرف الحرب العصرية عمليات مؤخرة لإرباك صفوف المقدمة، وهي خطة لا شك في أن خالد قد نجح فيها نجاحا كبيرا كما يثبت من سياق الأحداث التالية. المعرب.